لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإمام المتقين وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. فنحن اليوم في تكملة الفصل الرابع من الباب الأول من القسم الثالث، فنحن اليوم في تكملة الفصل الرابع المصطفى من الباب الأول رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه من كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى، وهذا الباب رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين أولى عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب مكون هذا أكثر من 11 فصلا حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، من جوانب عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ الله كل فصل يبحث في جانب من جوانب عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ الله له سبحانه وتعالى، وتكلم على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاد قلبه قبل بعثته، وتكلم على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الإيمان والمعرفة بالله عز وجل في اعتقاد قلبه قبل بعثته وبعد بعثته قلبه صلى من كمال الإيمان والمعرفة بالله عز وجل، وعدم جواز الشك والارتياب على هذا صلى الله على خلاف هذا المعنى، وتناول بعض المعنى التي قد توحي في ظاهرها على هذا الرابع على خلاف هذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان. وفي الفصل حيث أن الشيطان لا سبيل له على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم على الشيطان وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا سبيل له على الأنبياء فضلا عن يكون له وتناول هذا الفصل وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتناول هذا الفصل في أوله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكنه الله من الجن قد أسلم وهو الملازم لكل إنسان، لأن كل إنسان النبي صلى الله عليه وسلم من الجن قد أسلم يولد وهو الملازم لكل إنسان ويظل معه لأن كل إنسان له قيد الله له قرينه ويحيى بحياته ويعيش معه ليل نهار ويظل معه وكذا وكان له ملك يحفظه ينام بنومه ويحيى بحياته ويعيش معه ليل نهار وكذا وكل له ملك يحفظه من شيطان فالإنسان بين ثم بعد ذلك ملك يميز هو نوراني ووازع بين الوازعين شيطان جن وينفعل بين أحدهما ثم بعد ذلك يميز هو ما ييسره الله بين الوازعين على حسب شهوات نفسه وينفعل بين أحدهما ثم هو بعد ذلك مسؤول ما ييسره الله له وعلى حسب شهوات نفسه الإنسان عن فعله ثم هو بعد ذلك مسؤول عما يوسوس به قلب، فالله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عن فعله لأن هذا أمر خارج عنه، ولكن لا يسأل الإنسان عما يوسوس به قلبه موجود معه منذ خلقته، لأن هذا أمر خارج أشياء توسوس له في قلبه لا يستطيع أن يمنعه، وكلنا نعيش هذه موجود معه جيد خلقته، تجد هناك وازع شر ووازع خير في داخله في آن واحد وكلنا نعيش هذا الموضوع ونعلمه جيدا، يتجد هناك وازع شر ووازع خير في داخله ووازع في آن واحد في الموقف الواحد في آن واحد وازع يدفعك للخير ووازع يدفعك للشر في آن واحد للانتقام ثم أنت ذلك بعد ذلك تختار وازع يدفعك للخير وأنت مسؤول عن اختيارك أمام الله عز وجل ثم أنت ذلك بعد ذلك الذي كان وأنت مسؤول عن اختيارك أمام الله عز وجل يوسوس في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عن فالوازع الذي كان وازع خير يوسوس أن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هذا الجن القرين لنبينا صلى الله عليه وسلم حيث أن الله يستطع الشيطان أن يكون له سبيل مع نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن يتمثل أحيانا فلم يستطع الشيطان أن يكون له سبيل مع نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن يتمثل أحيانا في صورة رجل ولكن كان لا يستطيع أن يظهر له مع أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في بعض المواقف النادرة حاول أن يظهر ولكن له ولكن كان لا يستطيع أن يظهر له صلى الله عليه وسلم حتى يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في بعض المواقف النادرة حاول أن يظهر له متوحش أثناء صلاته صلى الله عليه وآله وسلم فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه أثناء صلاته صلى الله عليه وسلم فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه ثم تذكر دعوة سيدنا سليمان ربه على ملك لا ينبغي لأحد من بعده صلى الله عليه وآله وسلم ثم تذكر دعوة سيدنا سليمان ربه على ملك لا ينبغي لأحد من بعده صلاته ليفسدها على الوهاب فتركه فأمسكته وقال للصحابة أربطه بسارية من سوارح المسجد يلعب به الطفل على المدينة لولا أني تذكرت دعوة وكدت أن أربطه في سارية من سوارح المسجد يلعب به الطفل على المدينة لولا أني تذكرت دعوة سليمان في دعوتي وإن كان مكنه الله عليه وآله مما لم توضع منه سيدنا سليمان يبر سيدنا سليمان في دعوتي وإن كان مكنه الله مرة أخرى مما مكن منه سيدنا سليمان عليه وعلى نبيه شعلة نار أراد أن يحرق وكذا جاءه النبي مرة أخرى وفاته لأنه جهول وجاهل شعلة نار صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرقه النيران وفاته لأنه جهول وجاهل إذا كان جده سيدنا إبراهيم لم تسلم لا تحرقه النيران لوجود سيدنا محمد في صلبه إذا كان جده سيدنا إبراهيم سيدنا محمد لم تحرقه النيران فسيدنا محمد لوجود سيدنا محمد في صلبه فلو تعرض للنيران فما بالك سيدنا محمد عليه صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد لا تحرقه النيران لأن النار فلو تعرض للنيران لصارت بردا وسلاما عليه صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لأن النار لا تحرق بذاتها ولكن النبي بفعل الله وجهه والله لا يحرق النار ولكن لأنه جهول أراد أن يؤذي النبي فيحرق فأمسكه صلى الله عليه وسلم واستعاذ من نار رآه صلى الله عليه وسلم وأبعده عليه وهكذا يأس منه الشيطان من جميع الوجوه من وجه أن يواجهه فحرقه الله وأبعده عنه يلهب وهكذا يأس منه الشيطان من جميع الوجوه من وجه أن يواجهه الذي يلازمه صلى الله عليه وسلم أعداءه الشيطان ليس له أي سبيل على نبينا صلى الله عليه وسلم وكذا الذي يلازمه صلى الله ثم يأتي بعد ذلك فكان الشيطان ليس له أي سبيل على نبينا ذكر بعض الآيات التي قد توحي أن الشيطان ثم بعد ذلك تكمل على أن ينزقفنا وعليه ذكر بعض الآيات التي قد توحي أن الشيطان تعالى القدرة على أن ينزق فما معنى قوله تعالى وإنما ينزغنك من الشيطان فإن قيل فما معنى قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان أي سلطان على نبينا فما معنى هذه الآية فإما ينزغنك قلنا من الشيطان أن النبي ليس له فاستعذ بالله أي سلطان على نبينا فما معنى قلنا كثيرا أن كل ينزغنك من الشيطان نزغ لا يستلزم وقوع مشروطه قلنا كثيرا كل أن كل شرط لأن ده صيغة شرط لا يستلزم وقوع مشروطه ده اسمه شرط كل شرط فعل لأن وله ده صيغة شرط إذا حدث فعل إذا الشرط حدث كذا اعمل كذا فعليك أنت إيه أن تفعل جوابه فعل وله جواب يعني إذا أقول مثلا لك الشرط إذا جئتني فعليك أن إيه أن ما تفعل جوابه أنك لازم تجيب يعني أقول مثلا لك إذا جئتني لا يستلزم وقوع مضمون ما يستلزم أنك لازم لك إذا جئتني في بيتي أكرمك أي شرط معناه لا ألزمك وقوع مضمون ولكن لما أقول لك إذا جئتني في بيتي أو أكرمك صح معناه لا ألزمك فكذلك فإن كنت ولكن في مجرد ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فكذلك فإن كنت لا يستلزم وقوع الشك منه إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لا يستلزم وقوع مضمونه فلا يستلزم وقوع الشك منه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ لا يستلزم وقوع مضمونه نرد عليها بالقاعدة العامة أن كل شرط وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بما جاءت على هذه السورة عليها بالقاعدة العامة أن كل شرط أمة النبي لا يستلزم وقوع مضمونه ولكن لما جاءت على هذه السورة أي مقصود أمته من خلال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو ولكن باب النبي ليس مقصودا أي مقصود أمته هو من خلال الأمة إلى الله عليه وسلم لأنه هو باب الأمة وهو مفتاح الأمة وهو مفتاح كما أنه هو من جهة الأمة إلى الله صار النبي وسط بين الله وبين أمته وهو من جهة الله للأمة وهو مفتاح أمته عن طريقه صلى الله عليه وسلم فصار النبي وأيضا بين الله وبين أمته إليه عن طريقه فالله يوجه الله أمته عن طريقه فيبقى فإن كنت في شك أياما إليه عن طريقه لا الله فإن كنت في شك أياما تشك فإن كنت في شك من أمة النبي تشك أمة الدعوة وأمة الإجابة فاسأل الذين فإن كنت في شك أياما تشك وكذلك من أمة النبي وأمة الدعوة وأمة الإجابة أياما ينزغه الشيطان وله عليه سلطان وكذلك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أياما ينزغه والنبي بريء من وله عليه سلطان بسبب سوء فعله إما أن أول الآية لهذا الشيطان والنبي بريء من هذا إلى سائر الأمة في سورة النبي إما أن لأن النبي معلوم بآيات أخرى وأدلة أخرى إلى سائر الأمة في سورة النبي لأن النبي معلوم بآيات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الشرط الذي لا يستلزم وقوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى ليها ردين. على سبيل الشرط الذي لا يستلزم وقوع القاضي عياض هنا، ولكن أنا لخصتها، يبقى ليها ردين سريعا. هنشوف أقوال اللي ذكرها القاضي عياض هنا، فقد قال بعض المفسرين إنها راجعة إلى قوله وأعرض عن الجاهلين، فقد قال بعض المفسرين إنها راجعة إلى قوله وأعرض عن الجاهلين، لأن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأن الإعراب عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأن الإعراب عن الجاهلين نفس غضب يمنعك عن أن تعرض عنه، يؤدي قبل الإعراض شعور شيطان أن يتولد في النفس غضب، وإن كان هو ليس من الشيطان بال يعني وهذا الغضب شعور وإن شيطان، وإن كان الشيطان يزيده، وإن كان هو ليس من الشيطان يزوده، لكن يعني مش ينشئ، وإن كان الشيطان يزيده فالتعرض للجاهلين الشيطان فايدته إنه يزوده يولد، لكن مش ينشئ نوع من الغضب، فالتعرض للجاهلين فالله تعالى يولد في النفس نوع من الغضب وحسه ألا يغضب، فالله سبحانه وتعالى حين يعرض عن الجاهلين ويتعرض له وحسه ألا يغضب، فهي مرتبطة باللي قبلها، حين يعرض عن الجاهلين ويتعرض الشيطان له فهي مرتبطة باللي قبلها، وليس تدل تدل على بعض أن الشيطان إنها راجعة إلى قومه وأعرض عن الجاهلين، فقد قال بعض إيه المفسرين انها راجعه الى قوله وأعرض عن الجاهلين. النزغ في اللغه هو الطعن. ايه هو اصل النزغ يعني؟ النزغ ينزغنك، يعني ايه النزغ؟ النزغ في اللغه هو الطعن. وايه وغز؟ النزغ ايه الغز في اللغه؟ ما هي ايه تلاقيها الفاظ كلها متقاربه تؤدي معنى واحد، وايه وغز زي الغز كده، وثم هي ايه تلاقيها استخدمت في كل متقاربه تؤدي معنى واحد وهو الطعن، يبقى اصلها اللغوي الطعن، وفي الاستخدام واستخدمت في كل مفهوم تدل على ايه؟ على كل وازع يؤدي الى الفساد، وفي الاستخدام استخدمت ده النزغ للدليل لتدل على ايه؟ على كل وازع يؤدي الى ثم قال واما ينزغنك يستخفنك غضب يحملك على ترك ثم قال واما ينزغنك يستخفنك غضب اي استعن بالله يحملك على ترك الاعراض عن اطعم عن الجاهلين فاستعذ بالله من ذلك ان تعرض عن الجاهلين، لان فيها العفو عن من ظلم الاخلاق، وفيها ان تعطي من حرمك، تعرض عن الجاهلين من قطعت، لان فيها العفو عن من ظلم لا يستطيعها الا اولي العزم، وفيها ان تعطي من الرجال، وفيها وكذلك اولي العزم من الرسل، وهذه اخلاق صعبه أن لا يستطيعها إلا أولي العزم، وأن من الرجال قطعت، وكذلك أولي العزم من ظلم، من أصعب ما يمكن من حرمك، أسهل ما يمكن أنك أنت تقولها، وأن تعفو عن من ظلم، لكن جربها من في الحياة العملية كل يوم، أسهل ما يمكن أنك أنت تقولها وتحفظها، لكن جربها في الحياة العملية كل يوم تجدها من أصعب الإحرام خلف الإمام، تواظب عليها طول عمرك، أسهل حاجة إنك تصلي الصلوات الخمس في الجامع أوي واحد يكون مع تكبيرة الإحرام سنوات طويلة تواظب عليها طول عمرك وبعدين تعطيه، لكن صعب عليك أوي في مواقف كثيرة وبعدين تعفو عنه مع القدرة على عقابه وبعدين تعطيه، ومن الصعب عليك جدا أو إنك ظلمت في مواقف كثيرة وبعدين تعفو عنه مع القدرة على عقابه، اصعب كثير من انك تواظب على صلاتك وانك تزكي وانك تحج الى بيت الله الحرام تصلهم، ويمكن اصعب من جهاد العبد من انك تواظب على صلاتك وانك تؤتي الزكاه وانك تحج الى بيت الله الحرام تحارب، ويمكن اصعب من جهاد العدو بركه يا جامع، يمكن لو اقول لك تعالى احنا نحارب اليهود ونستريح بالدنيا تروح تحارب، لكن صعب عليك تعفو عن اخوك اللي خد ارض زياده في ورشه ونستريح بالدنيا واللي فيه. صعب عليك لكن شوية. صعب عليك تعفو عن ابوك اللي خد ايراد ارض زياده في ورثه ابوك اللي تربيته فيها مع بعض، صعب عليك وبعد وفاه ابوك راح طردك واتجوز وطردك من شقه وسابك من الشقه بتاعتكم اللي تربيته فيها مع بعض بلد. وبعد وفاه ابوك راح طردك واتجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عمل الشارع بمقتضى هذه واخد كلها، دي اصعب شويه قريش تربيته، النبي صلى الله عليه وسلم عمل صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذه المعاني وراح كلها، لحد المدينه عايزه تقتله قريش طردته، مش اكتفت انها طردته صلى الله عليه وسلم، مش كده وبس، وقلبت لحد المدينه عايزه قلوب تقتله، قلوب القبائل كلها وجمعتها، مش اكتفت ورايحين كمان عايزين يقتلوه هناك، ده طردته وقلبت طردك من الشقه، عملت قلوب القبائل كلها وجمعتها ورايحين كمان عايزين يقتلوه هناك، وانت مش قادر تعفو عنه. اخوك اللي طردك، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تمكن منهم يوم الفتح ما عملش فيك كده، عمل في يومين. وانت مش قادر تعفو عنه فانتم الطلقاء. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تمكن منهم يوم الفتح، عليكم اليوم يغفر الله لكم، قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء. شفت جمال النبوه في حين لانه كان قادر على اليوم يعاقبهم ويقتلهم. شفت جمال استسلموا ولا سلاح معهم، والنبي في حين انه كان قادر على انه يعاقبهم ويقتلهم، وربنا احلله مات. استسلموا ولا سلاح معهم، والنبي جاءهم ساعه من النهار يقتل فيها الوعي الجرار، وربنا احلله مكه يعني دون سائر الخلق. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها صلى الله عليه وسلم تطلع غزوه يعني توازن غزوة حنين، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يحارب فيها صلى الله عليه وسلم، وبعدها بعدة أيام يجيله غنائم ما لم تأتيه من قبل، غزوة حنين يوزعها كلها على أهل إسرائيل صلى الله عليه وسلم، اللي هم يجيله غنائم ما لم تأتيه من قبل، يبقى أعطى من حرم وأعطى من ظلم على أهل إسرائيل، وهم كانوا أقارب اللي هم تردوه كانوا يقتلون إليه الجوار، يبقى أعطى من حرم وأعطى من ظلم، وكانوا يفسدون كل ما بينهم أقاربه، ثم وصلهم كانوا يسيئون إليه الجوار، يبقى كل ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفسدون كل ما بينهم، ولكن أظهر ما يقولون كان حال فتح مكة، يبقى كل ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته، ولكن عمل في رسول الله يكون أشد من اللي اتعمل في سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، أشد كثيرا واللي اتعمل في رسول الله أشد من اللي اتعمل في سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك أشد كثيرا ولذا من اللي اتعمل في سيدنا يوسف. فالرسول صلى الله عليه وسلم عند إعراضك عن الجاهلين قد يطرأ على القلب يبقى نوع من الغضب، عند إعراضك عن الجاهلين قد يقرأ على القلب أن تصفح عنه، نوع من الغضب إنك تلومه، يمنعك عن أن تعرض عنه، إنك أنت تقعد تلومهم تقول لهم كده ما كانش صح تعملوا فيا كذا وكذا، مجرد إنك تلومهم إحنا نقول عليه، وإنك أنت تقعد تلومهم تقول لهم كده ما كانش صح تعملوا فيا كذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل اللي إحنا نقول عليه، وخد بالك إزاي عتاب، لأن العتاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل إلى انك تتذكر كل خلق سيء منهم يؤدي فيؤدي الى ايه الى انك تتذكر يبقى بينك وبين انسان خلق سيء منهم وانت ناوي تؤدي الى ايه الى احيانا لانك انت يبقى بينك وبين انسان فتتعب وانت ناوي المواقف السيئه فيرجع تاني يحصل لك هيجان في نفسك بعد ما كانت بردت نفسك واخد بالك ازاي بتفتكر المواقف السيئه فيرجع تاني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل عتاب بعد ما كانت بردت نفسك لان العتاب يؤدي للجسد وبترجع تجدد الاحزان تاني فالنبي صلى الله عليه وسلم لان العتاب يؤدي للجفوة وجهه بذلك وكان هو فالنبي صلى الله عليه وسلم اصلا الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم لما تأتيه هذه الايات تأتيه لا ليتخلق بخلق جديد ولكن وسلم لما تأتيه هذه الايات تأتيه لا ليتخلق بخلق جديد ولكن لان يتسبب يعني معناه ان قبل ذلك لم يتق الله لا معناها كي استمر على ما أنت عليه من تقوى الله. الله يعني معناه أن قبل ذلك وكذلك إما ينزغنك من الشيطان استمر على ما أنت عليه من تقوى الله يعني ولو فرض أن جاءك بعض الغضب إما ينزغنك مما يفعل نزغ فاستعذ بالله مقابل يعني ولو فرض أن جاءك بعض الغضب فاستعذ بالله من مما يفعلونه واستمر على ما أنت عليه مقابل من الخلق الحالي ومن العب بعض الجاهلين فاستعذ بالله فبما رحمة من الله واستمر على ما أنت ولو كنت من الخلق الحميد ومن العفو والرضا من حولك فاعف عنه فبما رحمة من الله وشاور لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وقيل النزل هنا أي الفساد كما قال على لسان سيدنا يوسف من بعد وقيل النزل هنا أي الفساد بيني وبين إخوتي أي أفسد على لسان سيدنا يوسف وبين إخوتي من بعد وقيل ينزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ويحركنك ما بيني يعني وبين إخوتي يعني يغريك أنك تنتقل وقيل ينزغنك يغرينك ويحركنك تروح قايم يعني يغريك أنك تنتقل بس لا وتشتم وتعلي فور دمك تبيش كده وبس لا وتجري كمان وتقرب تروح قايم مش كده وبس لا وتشيل الكل الأوامر بس لا وتشتم وتعلي فور دمك كده وبس لا وتجري كمان وتقرب كل ده كده وبس لا وتشيل الكرسي حركة لا مش كده وبس من الغلط رافع الكرسي على الكلوب وتقلبها ضل تبتدي الأول كل ده بتبتدي القلب حركة وبعدين قيامة من الغلط وبعدين حركة بتبتدي الأول مع غليان في القلب وبعدين قيام من قعود وعشان كده ينزل عليك يغرينك ويحركنك فساد والنزغ ابن الوسوسه وعشان كده ينزل عليك يغرينك ويحركنك يعني شكك كده والنزغ ابن الوسوسه والنزغ ابن حاجه تندم عليها طول عمرك يعني ايه يعني شكك يقول انا تقوم انت ازاي انا ضربته كده وعورت له عينه ويعيش طول عمره اعور ويبقى هو كان يقول انا بستعجب ازاي انا ضربته كده وعورت له عينه ويعيش طول عمره اعور قومني وعملت ويبقى هو كان حبيبي وكيف في عهد بتوصل حوادث كتيره بتقول عمرك تقول انا ايه اللي كان قومني وعملت الغضب وبعدين يندم واحيانا بتوصل حوادث كتيره بتقراها لا ان الصديق يقتل صديقه وبعدين اللي يعين على ذلك بقى ويضعف النفس ان يكون تحت تاثير مخدر لا يكون مثلا واخد خمور وبعدين اللي يعين على ذلك بقى ويضعف اي بلاوي سودة ان يكون تحت تاثير مخدر وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم جعل بند الخمر واخد اي بلاوي سودة من اللي بيتعاطوها دي لانها كلها بتؤدي وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم تجد الانسان وهو في حال عقل ممكن يقتل نفسه لكن في الخمر لانها بتؤدي الى فعل كل شيء ويسرق تجد الانسان وهو في حال عقل يعمل كل يقتل نفسه وهو لكن في الخمر ممكن يقتل ويسرق النبي صلى الله عليه وسلم ويسرق يعمل كل حاجه يعمل كل الكبائر وهو تحت تاثير الخمر فسماها النبي صلى الله عليه وسلم هو ادنى الوسواس احنا بقى بنسميها دلوقتي وشوشه يعني هي ما هي الوسواس باللغه العاميه الوشوش احنا بقى بنسميها دلوقتي وشوش الكلام في السر يعني هي ما هي الوسواسه باللغه العاميه والوسواسه بتبقى كلام لان هو ايه الكلام في السر غيره يعني يبقى واحد هيكلمك برضه كلام ما يسموش غير الوسواسه انت ايه وشوش فالوسواس والوسواسه متقاربه لما يبقى واحد يكلمك برضه كلام ما يسموش غيرك تسميه انت ايه وشوش هو الصوت الخفي يعني فالوسواسه والوسواسه متقاربه فامره الله تعالى انه متى تحرك يعني. عليه غضب على عدوه فامره الله تعالى او رام الشيطان من انه متى تحرك عليه غضب على عدوه وساوسه او رام الشيطان ما لم يجعل له سبيل اليه وخواطر استعيذ منه وساوسه اظهارا لكمال ما لم يجعل له سبيل اليه ان يكفى امره ويكون سبب تمام لكمال عصمته اذ لم يسلط عليه باكثر من التعرض ويكون سبب تمام يجعل له قدره لم يسلط عليه باكثر وقد قيل في هذه الايه غير هذا ولم يجعل له قدره عليه وانا بنلي فيها معنى ثاني وقد قيل في هذه الايه غير هذا سبحانه وتعالى علموني واما ينزغنك من الشيطان فالنزغ يكون من الشيطان لاعداء النبي واما ينزغنك من الشيطان نزغ فالنزغ يكون من الشيطان لاعداء النبي فالنزغ هنا لا نزغ للنبي ولكن نزغ لاعداء وهي يتوجهون اليه بالعداوه فالنزغ هنا لا نزغ للنبي ولكن نزغ لاعدائه فيتوجهون اليه بالعداوه على اعداء النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا سبيل اليه عليه اصلا فيبقى اما ينزغنك من الشيطان نزغ صلى الله عليه وسلم ولو سلطان عليه انه فيبقى اما ينزغنك من الشيطان نزغ ان تلتزم بما انت عليه من الاخلاق الكامله اثر في اعدائك فوجه لاعداء النبي من قبل الشيطان ان تلتزم بما انت عليه من الاخلاق الكامله تكون بالاستعاذه يكون موجه لاعداء النبي من قبل الشيطان ومواجهه ينزغ في قلوب اعدائه فيبتعد عنهم اولا حتى يمنع الشيطان في قلوبهم الذي ينزغ في قلوب اعدائه فيبتعد عنهم اولا قلوبهم وتهدف كلام الهدايه من النبي لتستقر بعد ذلك والله قلوبهم وتهدأ لسماع كلام الهدايه من النبي باي تاويل وامنع والله انك انت تظن ان الايه تدل على ان الشيطان له سلطان على قلب النبي وامنع بس انك انت تظن ان الايه تدل على ان الشيطان له سلطان على قلب النبي عن قلب النبي فهو تاويل مقبول هو ده اللي احنا عايزينه واي تاويل ثاني يؤدي لبعد الشيطان عن قلب النبي فهو تأويل مقبول وقد قيل في هذه الآية غير هذا وكذلك لا يصح أن يتصور له الشيطان في سورة الملك وقد قيل في هذه الآية غير هذا وكذلك غير مقبول عقلا أن يتصور الشيطان يجي في سورة سيدنا جبريل وفي حاجة تانية برضه مستحيل إن وإلا غير مقبول عقلا ان الشيطان يجيله مستحيل الشيطان كمان يجيله في سورة ملك مستحيل وإلا هيتلفت يقول أنا إيه انا جاي لك من عند الله الشيطان سيدنا جبريل يقوم يقول له كلام ويطلع الكلام متناقض يقوم يقول له انا ايه عقلا انا جاي لك من عند الله يمسكه سيدنا جبريل يقوم يقول له كلام ويطلع الكلام متناقض مستحيل عقلا من مستحيل عقلا ان هذا هي لم يؤدي الى الخلق في المعجزه عقلا لان المعجزه ما هي الا ان الله سبحانه وتعالى يجري على يد النبي في المعجزه امر خارق لان المعجزه ما هي الا يؤدي مجنون ان الله سبحانه وتعالى يجري على يد النبي ما بلغ عنه امر خارق للعاده ده مدلول المعجزه معناه ايه ان تصدق عبدي ما بلغ عنه باماره المعجزه دي ده مدلول المعجزه مدلول إيه؟ المعجزه هو التصديق فيما بلغ عنه باماره المعجزه اللي هو الواسطه بين الله وبين الرسول فمدلول المعجزه هو التصديق به فاذا كان الملك اللي هو الواسطه بين الله وبين الرسول ممكن الشيطان يتلبس به وهذا محال عقل ويجي في صورته يبقى ده يؤدي الى مجاهات العقل محاله مدلول المعجزه ومن جهه وهذا محال عقل ممنوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم العقل محاله من رآني ومن في جهة المنام فقد رآني حقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل من رآني في المنام فقد رآني حقا فالعلماء قالوا هذا الحديث ليس مخصوص بالنبي سيدنا محمد ولكن الشيطان لا يتمثل بأي نبي هذا الحديث ليس مخصوص بالنبي سيدنا محمد نبي وأي رسول الشيطان لا يتمثل بأي ليس نبي له قدرة على أن يتمثل بأي نبي وأي رسول بأي نبي وأي رسول الشيطان كان ممكن يجي لأتباع هذا النبي بأي نبي وأي رسول ويقول لهم اسجدوا للأصنام عنده القدرة كان ممكن يجي لأتباع هذا النبي بغياب النبي يوم يأمرهم بما يخالف ويقول لهم اسجدوا للأصنام فربنا عصم صورة النبي اللي يجي الشيطان النبي بقى يوم يأمرهم بما يخالف دعوة النبي شوف حتى في فربنا عصم صورة النبي ان يجي الشيطان في صورة لا يأتي ولما كانت الملائكة رسل الى الله فلها حكم الرسل ايضا كمان لا يأتي ولما كانت الملائكة رسل الى الله فلا حكم الرسل الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا تعالى قال ايه رسلا يبقى الملائكة الحمد لله فاطر السماوات والارض جاء آية الملائكة رسلا يبقى الملائكة لا يتمثل الشيطان بهم يبقى الملائكة رسل يبقى بنص القرآن الآية مع الحديث يبقى الملائكة لا يتمثل الشيطان بهم لأنهم مستحيل أن يتمثل الشيطان وإلا اختلط الوحي يبقى عندنا دليل الملك للنبي لأن هذا يؤدي إلى مخالفة دليل المعجزة بصورة الملك للنبي لان هذا يؤدي الى مخالفه دليل المعجزه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان لا يتمثل به ويستحيل والملائكه من الرسل لا يتمثل الشيطان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان لا يتمثل به والملائكه من الرسل فلا يتمثل الشيطان بهم قياسا على الرسل من البشر واضح يبقى عندك دليل عقلي ودليل شرعي وكذلك لا يصح ان يتصور له الشيطان في صوره الملك ويلبس عليه وكذلك لا يصح أن يتصور له الشيطان في صورة الملك يعني لا مستحيل ويلبس عليه ولا في أثناء الرسالة ولا بعد مستحيل أن يجيله في صورة الملك أصلا يعني لا مستحيل لما جاء النبي قال الرسالة ولا في أثناء الرسالة ولا بعد الرسالة مستحيل أن يجيله في صورة الملك صورته الحقيقية وماسك إيه شو لما جاء النبي قال صورة إيه لكن ما يعرفش يجيله في صورة الملك أبدا قالوا في صورته الحقيقية وماسك إيه شو على النار استعاذ منه فاحترق لكن ما يعرفش والاعتماد لذلك دليل المعجزة ادي الدليل اهو بيقول لك والاعتماد على هذا يعني الدليل على هذا في ذلك ان الشيطان هيجي له صورة الملك ادي الدليل اهو بيقول لك والاعتماد على هذا يعني الدليل على هذا المعجزة ان الشيطان ما يجيش في صورة الملك ولبس عليه دليل المعجزة لان دليل المعجزة يجي له باقوال مختلفة متضاربة فاذا جاءه هياتيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكن طبعا في اختلاف بقى وتناقض ولو كان من الملك غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولم نجد اختلاف في اختلاف ويستحيل ذلك على شوية من الملك وشوية من الشباب ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولم نجد اختلاف ثم لقطعنا ويستحيل ذلك على النبي فما منكم من أحد ولو تقول علينا بعض الأقاويل صلى الله عليه وسلم ثم لقطعنا من جهة نفسه فما منكم من أحد التبليغ من جهة الملك المبلغ من جهة التبليغ صلى الله عليه وسلم من جهة التبليغ من جهة على صورة الملك ولا على قدر من جهة الملك محجب تماما ومن جهة النزل من الشيطان تماما من علي على صورة الملك ولا على وحي الله كما النبي محجب تماما ومحفوظ تماما من جميع الجهات حتى يصل إليك وحي الله دليل المعجزة عز وجل بل هو ده المعنى لا يشك النبي أن والاعتماد بذلك دليل المعجزة ورسوله حقيقة. لا يشك النبي بل النبي لما يجيله سيدنا جبريل ما يجيلوش شبه هو ده جبريل ولا واحد شبهه ورسوله حقيقة ولا يكون بيتهيأ لي. بل النبي لما يجيله سيدنا جبريل ما يجيلوش شك يقول هو ده جبريل ولا واحد شبهه يكون عنده علم ولا يقيني. يكون بيتهيأ لي زي انت ما تبقى كده عندك علم بلا. يقيني بل انك هو انت مثلا اللي قاعد قدامك ده يكون عنده علم يقيني زي انت ما تبقى كده عندك علم يقيني مش قاعد في الشارع انك انت مثلا اللي قاعد قدامك ده ابوك لو اجتمع الانس والجن يقول لك انت قاعد في بيتك انت قاعد في الشارع مش قاعد في الشارع لا ده انا قاعد في بيتي بقى ما حدش يقدر لو اجتمع على جن يقول لك انت قاعد في بيتك انت قاعد في الشارع تصدق لا ده انا قاعد في بيتي حتى لو اجتمع عليك ولا مليون واحد يقول لك لا ده انت قاعد في الشارع اسمه علم ضروري تقول لا انا قاعد في الشارع العلم الضروري يسموه ايه؟ ما يهزكش زي علم الانسان بالجوع والعطش اسمه علم ضروري لو انت جعان ضروري يسموه ايه؟ زي علم الانسان بالجوع والعطش انت جعان ولا عطشان هتصدقهم؟ لو انت جعان وعطشان ما تقولوا اللي تقولوه انا اضرب اجتمعت الانس والجن يقول لك لا لا انت جعان ولا عطشان هتصدقهم؟ علم ضروري ما تقولوا اللي تقولوا انا اضرب مثل ساعه انا جعان اسمه علم ضروري ده اسمه علم ضروري يبقى من غير ما احط ايدي في النار انا عارف ان انا لو حطيت ايدي في النار هتلسع اما تحط ايدك في النار علم ضروري ده اسمه علم ضروري بالجوع والعطش يبقى من غير ما احط ايدي في النار انا عارف ان انا لو حطيت ايدي في النار هتلسع واخد بالك كل الاشياء اسمها علم ضروري النبي لما يجي جبريل بيجي له علم ضروري غير قابل للشك لحظه ده كل هذه الاشياء اسمها علم ضروري النبي لما يجي جبريل بيجي له علم ضروري كل الحاجات دي مهمه لان قابل للشك لحظه ده في كتابه جاي له من عند الله صلى الله عليه وسلم لا يشك شك كل الحاجات دي مهمه لعلاقه النبي بالملأ الاعلى وبالغيب قالوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وان اللي كان بيجي له تهيؤات علاقه النبي بالملأ الاعلى وبالغيب وقالوا ان القران ده كله في الكتب وان اللي كان بيجي له تهيؤات وقتنا وان بعد كده نوع من الانترنت هتلاقي الحاجات دي قدامك الكلام ده كله في الكتب لازم يبقى الكلام اللي احنا بنقول ده مش بنضيع وقت تعرف ترد عليه انت بعد كده هتفتح الانترنت هتلاقي الحاجات دي قدامك مش فاهمين حاجه لازم يبقى في ممكن في مناقشه الاديان تعرف ترد عليه كده لما يجي واحد فيكم يكبر ولا حاجه يمكن يبقى عضو من ضمن لجنه مناقشه الاديان وممكن في مناقشه الاديان هو الوقت الشاب لكن بعد كده يكبر ولا حاجه يمكن يبقى عضو من ضمن لجنه مناقشه الاديان ان النبي صلى الله عليه وسلم معروف هو الوقت الشاب لكن بعد كده يبقى بادله عقليه وبادله نقليه يقولها في قلبي ان النبي صلى الله عليه وسلم معروف في هذه الامور وبادله عقليه وبادله نقليه يقولها لشويه وفي الاخر عايزين يوصلوا حاجه دول انك انت تهدد اللي هم بيلبسوا الامور مؤمنين بالله واليوم الاخر طب احنا كمان مؤمنين باليوم بالله واليوم الاخر وفي الاخر عايزين يحصلوك انك انت تهدنهم ده انتوا كفار انتوا مش مؤمنين بالله واليوم الاخر ده انتوا كفار بالقران بالله واليوم الاخر خلاص نبقى حبايب منين لا حبايب منين ده انتوا كفار بتشهدوا ان لا اله الا الله ده انتوا كفار بالقران محمد رسول الله اللي ما يقولش دي تبقى حبايب منين ده اول حاجه في الايمان ان لا اله الا الله لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله اللي ما يقولش دي ولا تعترف بنبوه نبينا تبقى كفر قلت لي اشهد ان لا اله الا الله بس فهمت المساله هم عايزين يوصلوا الناس مره ولا تعترف بنبوة نبينا تبقى كفر الوسط دي ما تنفعش معانا فهمت المسألة فهم عايزين يوصلوا الناس يا تقتنع برأيي يا لكم دينكم ولي دين حلول الوسط كل واحد يروح لحاله انما انت عايز تضيعني معاك يا تقتنع برأيي يا لكم دينكم ولي دين كده ولا كده لا كل واحد يروح لحاله انت تعتقد انما انت عايز تضيعني معاك يقتنع برأيك خير خلينا في نص الطريق دينكم ولي دين مالناش دعوة بيه شكرا انت تعتصم بالله يقتنع برايك خير ما الكلام ده كلام دينكم ولي دين يعني مالناش دعوه بيه شكرا ثقافي زياده عن اللزوم وتخصصي زياده عن الابد ما تفتكرش ان الكلام ده كلام في المؤتمرات يعني وفي الكتب وفي الحاجات دي كلها في اوروبا وفي امريكا وتخصصي زياده عن الابد بس بصور مختلفه دلوقتي هو الكلام ده هو قاعدين يعيدوا في الحاجات دي كلها في اوروبا وفي امريكا بيعرضوا الكلام ده بس بصور مختلفه هو الكلام ده هو قاعدين يعيدوا ويزيدوا فيه بل لا يشك النبي أن ما يأتيه من الله الملك ورسوله حقيقة بل لا يشك النبي أن ما يأتيه من الله الملك إما بعلم ضروري زي يحتسب الجوع والعطش إما بعلم ضروري البرد زي يحتسب إن الله له زي يحتسب إنه موجود ضروري زي يحتسب الجوع والعطش زي يحتسب البرد زي يحتسب إن الله حريقة زي يحتسب إنه موجود لدي أو بدليل آخر ربنا يبينه له على ضروري بحيث تبقى خلاص يستحيل ان الا ده يظهره لدي او بدليل اخر ربنا يبينه له على مواقف بحيث تبقى خلاص يستحيل ان الا ده الملك يبلغ عن الله ولكن في بعض الناس قال لك قول ايه تخليها فخمه على طول لانه لفظ الجلال حقك عن الله لان قبلها كسر في ناس يجيبوا هذا الناس قال لك تقول ايه تخليها فخمه على طول لانه لفظ الجلال سبقها كسر وشرطت عن الله لام لفظ الجلال في ناس يجيبوا هذا لغه وان كان القاعده اذا كان بعلم ضروري يخلقه الله له او ببرهان عرفت يعني ايه علم ضروري اما بعلم يعني ضروري يخلقه الله له او ببرهان الله له يعني او علم ضروري يظهره لديه يعني لتتم كلمة ربك صدقا وعدلا يخلقه الله له او ببرهان ربك يظهره لديه لتتم كلمة ربك صدقا وعدلا وربك قال تم كلمة ربك صدقا وعدلا ربك صادقة عادلة تمييزان محولان فتحولت هي اصلا ايه الى تمييز كلمة ربك صادقة عادلة من عن الفاعل فهمت ازاي فتحولت او ممكن تقول الى تمييز معدل واخد بالك ازاي صدقا وعدلا عن الفاعل اي حالة كونية صادقة عادلة او ممكن تقول عليه حالة وحولها حولها من اسم الفاعل تمشي للمصدر. اي حالة كونية صادقة عادلة ده اسم فاعل واحولها حولها من اسم الفاعل فممكن يا ايه يحولها عن اسم الفاعل للمصدر ويراد بها وينصب على التمييز وينصب على الحال فممكن كل ده لغة جاهلة يحولها عن ولكن الفاعل للمصدر ويراد بها صادقة وينصب على التمييز وينصب على الحال فده ده لغة صدقا وعدلا ولكن هي تمت كلمة ربك صادقة عادلة نعم فجاءت مبدلة لكلماته ولا مبدل لكلماته ليه لانها الشريعة الخاتمة مفيش ناسخ لا مبدل لكلماته نبي ثاني ولا مبدل لكلماته ليه لانها الشريعة الخاتمة مفيش ناسخ لقرآن سيدنا عيسى ابن مريم مش حيجي نبي ثاني الزمان ينسخ لا ينزل بشرع جديد لان نبينا والنبي على شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم مش هينزل في اخر الزمان لا ينزل بشرع جديد النبي اخبر على شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم من اهل ولكن هينسخ حاجة واحدة يعني النبي اخبر بها من اهل الكتاب وهي قبول اهل الذمة حتى من أهل فترة الكتاب. نزول عيسى فنزول عيسى علامة يعني نفضل انتهاء الجزية من اهل الكتاب ويبقوا اهل ذمة فهمت ازاي حتى فترة نزول عيسى فنزول عيسى يعني علامة لانتهاء قبول الجزية رفع ما يجراش حاجة تسميها زي ما تسميها فهمت ازاي يبقى الحكم لا اما نسخ رفع يعني توقف يعني وحل محله رفع ما يجراش حاجة تسميها زي ما تسميها انه ايه انه هو يبقى الحكم لا اما نسخ رفع بعلامة لغي يعني وحل محله لان سيدنا المسيح لما ينزل هيكسر الصليب ويضع الجزية انه هو مؤقت حكمه مؤقت بعلامة واخد بالك هيعمل ثلاث وظائف سيدنا المسيح ما ينزل هيكسر الصليب وبعد كده ويعيش فتره ويقتل الدجال يقضي على اليهود تماما واخد بالك هيعمل اليهود دول مش هيقضي عليهم وبعد كده سيدنا عيسى ابن مريم يختار نبينا منه يقضي على اليهود تماما يعني اليهود دول سيدنا يحيى مش هيقضي عليهم الا سيدنا عيسى ابن مريم يختار نبينا منه الانبياء اللي قتلوهم وياخد صار سيدنا يحيى من خلفه اللي قتلوه فاختار بيننا وبين اليهود الانبياء اللي قتلوهم وصار الصالحين سيدنا عيسى مش هتحلوا موائد مفاوضات بيننا وبين اليهود صقر الانبياء ده مش هيحلوا الا اننا نقضي عليهم كلهم مش هتحلوا موائد المفاوضات دي كلها عمره مجرد حاجه ده مش هيحلوا الا اننا نقضي عليهم كلهم سيدنا عيسى بس موائد المفاوضات دي كلها معهم مجرد حاجه لكن الحرب مناوشات لحين نزول سيدنا عيسى الا على ايد سيدنا عيسى وقد تحدث بعض الحروب معهم زي ما قتلوا سيدنا يحيى لكن الحرب النهائيه قتلوا صوره سيدنا عيسى سيدنا عيسى ابن مريم ما قتلوش سيدنا عيسى ما قتلوا سيدنا يحيى ده قتلوا اللي شبه قتلوا صورة سيدنا عيسى قتلوه متعمدين انه سيدنا عيسى ما قتلوش سيدنا عيسى ده ربنا اكرمه ورفعه قتلوا لهم انه سيدنا عيسى فقتلوه متعمدين انه سيدنا عيسى الى السماء في السماء سيدنا عيسى ربنا اكرمه ورفعه من ساعه ما رفع لحد الوقت وروحا الى السماء بقدرة الله السماء عز وجل الثانية بحياته البشرية الجسمانية من ساعة ما رفع لحد الوقت عايش في السماء الثانية بقدرة الله عز وجل ربنا ينزله في حياته البشرية الجسمانية وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لحد ما ربنا ينزله في اخر الزمان بلغ عنه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فاللي راح بلغ ربنا القى عليه شبهه اللي راح بلغ عن مكان فاول ما رايح يقول لهم هو مكان فاللي راح بلغ عن مكان يا جماعه مش انا لا هو ده فاول ما رايح فتح له طاقه لا هو شكل وخدت الملائكه رفعته الى السماء يا جماعه ده مش انا ده هو لا هو ده علقوا يهود وربنا فتح له طاقه في اللي ما يعمل وطلبوا الملائكه رفعته الى السماء وعملوا في كل حاجه واخد بالك وعلقوا يهود لكن سيدنا المسيح عمل في اللي ما يعمل وصلبوا ده وعملوا في ايادي المهانين الكفار لكن وأجله لينزل في آخر الزمان ليقتله وأبعده عن إيه؟ سيدنا عيسى المهانين الكفار المسلمين أمة النبي وأجله لينزل صلى الله في آخر الزمان معاونين له في ذلك سيدنا عيسى ابن مريم وإحنا معاه المسلمين أمة النبي وتم صلى الله عليه وسلم إحنا اللي هنبقى معاونين له عدلا لا مبدل لكلماته يبقى يعني خلاص مش هيجي شرع جديد كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته يعني خلاص ده هو كله امر الله هو باختياري دي ها كله بامر الله لا تستعجل ده هو كله امر الله هو باختياري ان ترضى بقدر كله الله كله بامر الله هو ده الفرق لا تستعجل لان المسلم مش خسران حاجه. الفرج ان ترضى يا اما قابل وراضي بقدر الله ويجاهد فله الثواب الكبير، لان المسلم يا اما يقتل فياخذ الشهاده يا اما قابل وراضي بقدر الله ويجاهد المسلم كسبان على كل حال، يا اما يقتل فياخذ الشهاده والعسى ان يكون قريب يعني مش خسران. المسلم كسبان على كل حال بامر سيدنا عيسى، نستنى امر سيدنا عيسى هيجي له الامر والعسى ان يكون قريب مش هتاخر، واخد بالك؟ انما هو الامر بامر سيدنا عيسى، سيدنا عيسى هيجي له الامر يقول له انزل ويروح ناس مش هتاخر جاهز على ولا جاله الامر وقال يجي له الامر يتعطل رسول الله فصل بدله كلام الله ولا تتاخر لحظه جاهز كله بقدر يجي له الامر ينزل رسول الله ما تبدلش كلام الله ولا تتاخر لحظه كله بقدر لا مبدل لكلماته يعني ما فيش ناسخ يبقى تعرف على طول من الايه دي ان ما فيش نبي هيجي ثاني لا مبدل لكلماته عن نبينا صلى الله عليه وسلم يبقى تعرف على طول من الايه ما كانش بيمر النبي ولا 200 سنه ولا الواقع مده بالنبي ونبينا صلى الله عليه وسلم اللي هي المده ما كانش بيمر 200 سنه ولا اقصى مده بالنبي ونبينا 172 سنه اللي هي المده بين سيدنا عيسى وبين سيدنا محمد طب احنا بقالنا دلوقتي 1472 سنه وحط عليهم كمان اقصى بالنبي ونبي 53 سنة طب احنا بقالنا دلوقتي 1421 سنة النبي كمان وحط عليهم كمان نبي تاني 53 ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعد ليمدة يبقى ده يكفي قال يكفي دليل على صدق النبي تاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعد ان الواقع الا يكفي دليل على صدق نبينا للكفار ان الزمن نفسه صدقه الاونطاجية ده مش دليل على ان الواقع من عند الله لكن هو اونطاجية هم عايزين الدنيا ده مش دليل على ان القران فإن قيل عند الله فما معنى لكن هو قضية هم عايزين الدنيا ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى ثم الله اياته في والله عليم حكيم فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته هذه آية فيها حديث موضوع اسمه حديث الغرائب سورة الحج ده هتيجي في فصل مخصوص لوحدها الآية دي آية فيها حديث الموضوع اسمه حديث الغرانيق هنعدي عليها مرور الكرام ده هتيجي في فصل مخصوص ونقول فيها ايه هيمسك الآية دي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى فيها إيه؟ تمنى هنا أي بمعنى قرأ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى تمنى هنا أي بمعنى قرأ سيدنا عثمان بن عفان تمنى القرآن أول ليله زي ما قال في رثاء سيدنا عثمان بن عفان تمنى القرآن تمنى أول ليله الله أول ليله يعني قرأ كتاب الله أول ليله تمام المقادير واخد بالك ازاي تمنى وآخره آخر الليل أول ليله يعني قرأ كتاب الله أول ليلته وآخره لاقى واخد بالك ازاي وآخره آخر الليل قرب السحر كده دخل عليهم تمنى عند لغة قريش لاقى تأتي بمعنى قرأ المقادير أو تلا كويس فتمنى عند لغة قريش وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يعني قرأ وحينا يبقى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يعني قرأ وحينا وسوس على السامعين ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءة أشغلهم وسوس على قراءة السامعين لا يوسوس للنبي لا يوسوس بما يشغلهم ألقى عن قراءة النبي أمنيتي أي في لا يوسوس للنبي لا عين له للسامعين بأن يشغلهم عما يقول أي في أو أن يلزمهم السامعين له بالمعاني المتشابهة بأن يشغلهم عما الذين في قلوبهم مرض أو أن يتبعون ما تشابه منه بالمعاني المتشابهة منه تأويلي واما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه من النبي ولا القاء على لسان النبي تأويل. لان الجهتين معصومتين يبقى هنا الالقاء ولكن الالقاء في قلب النبي ولا القاء على لسان النبي لان الجهتين معصومتين ويشغلهم ويشوش لهم ما يسمعونه في اسماع السامعين اما بتاويله على غير المراد ويشوش لهم او بعدم سماعها ويشغل ايه ضمبليطه كده ودوشه اما بتأويله على غير المراد كلام النبي او بعدم سماعه اصلا يعمل ايه زنبليطه كده ودوشه فاعلم بحيث ان إيه الناس يخدعون المستمعين كلام اقاويل صلى الله عليه وسلم السهل والوعد فاعلم ان للناس يعني في معنى هذه الايه اقاويل والوعد منها يعني ارض اللي بتقرب لها كتير وناعم وتمشي يعني تحفر فيها ورجلك تغرق يبقى المشي فيها والوعد يعني الارض يسموها الوعد لها ومنها دعاء وناعم وتمشي تحفر فيها ورجلك تغرق يبقى المشي فيها صعب السفر يعني شدتها يسموها الوعد ومنها دعاء في طريق صعب غير بك من وعثاء السفر وعتاء السفر يعني هتسافر والوعث انك تمشي في طريق صعب غير ممهد. السمين اللي هو السمين يعني المعنى الدسم اقويل منها السهل والغط والغليل الضعيف اللي هو السمين يعني المعنى الدسم المحل واولى ما يقال فيها عليه الجمهور من المفسرين ان التمني ها هنا التلاوة يعني معنى التلاوة ما عليه الجمهور من المفسرين اشغاله بخواتر واذكار وامور الدنيا للتالي اشغاله الشغل بخواتر باخواتر واذكار لا من امور الدنيا للتالي هنا اشغال الشغل للنبي لان ده الواقع انا رايي لان ليس لا له سلطان ولكن بعض العلماء قالوا ان السائل انه يشغل النبي اثناء القراءه لان ده الواقع لان ليس له سلطان ولكن بعض العلماء قالوا هذا لا انه يشغل النبي اثناء القراءه بامور النبي صلى الله عليه وسلم في حال نومه فما بقاش يقرا بكمال الحضور هذا لا يليق في حال يقظته يكون هذا لا يليق لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلو الا في حال نومه قلبه هذا القول مردود مش كل حاجه كتبت في الكتب يكون لائق وهو لا يتلو الا في حال كل حاجه اتكتبت في الكتب تصدق كل حاجه اتكتبت في الكتب القران تصدقه حديث النبي تصدقه انما التاويل اللي على حاجه اتكتبت في الكتب تصدقها دي اقوال ناس فهم. القران قبل المناسب حديث النبي صدقه ممكن انما التاويل اللي على حاجه قبل المعاني دي اقوال ناس فهمت المعنى قبل المناقشه عشان كده الكتب دي ما تقراش الا على شيء قبل المناقشه لان ممكن يلزق فيك في المعنى سطر يكون هو السطر عشان كده الكتب دي ما تقراش الا على شيخ ويعلق لان ممكن يلزق فيك تروح تعمل ربك في قلبك في حتة مرض يجب انك تكفي من زلة العالم ويعلق فيك ان هو ده زلة العالم تروح تعمل ربك في قلبك في حتة مرض كانوا يتعلموا العلم عن المشايخ زلة العالم مفيش حاجة اسمها ياخد الكتاب ويقعد على سريره بالليل قبل ما ينام يقرا كده ولا يتعلموا العلم عن المشايخ ده شغل عوام ياخد الكتاب ويقعد على سريره بالليل قبل ما ينام انما تقعد كده وانت بتعلم كده بالليل وانت ما تعرفش لغه ولا وقت مشاهد كده في القران اقعد يعلمك كده عباد وتقول لي انا هتعلم انما تقعد تقرا كده تتعلم بالليل وانت ما بتعرفش لغه ولا ليك مشاهد ولا ليك حد يعلمك شويه زباله انا هتعلم وده اللي بيحصل ممكن تتعلم الاقوال الباطله كتير من الناس يملى مخك شويه زباله مع انه يملى مخك شويه زباله وده اللي ما تقراش الا على عالم يملى مخه بشويه زباله مع انه قضى عمره في قرايته تعرفه من مشايخه ما تقراش الا على عالم ومشايخه تعرفه من مشايخه وتعرف كده العلماء يعرفوا بالاسانيد تعرفه من مشايخه يعرفوا بعض بالاسانيد المتصل ومشايخه تعرفه من مشايخه لما بتروح تتعالج عند العلماء يعرفوا الدكتور بتقول ايه الدكتور يعرفوا بعض بالاسانيد المتصل فلان بيتخصص انت نفسك لما بتروح تتعالج عند دكتور بتقول ايه الدكتور ده تخصصه مين الدكتور اللي علمه فلان بيتخصص كذا طب تقعد تسال وتنقب لحد ما تطمئن تماما تروح تسلم له نفسك مين الدكتور اللي علمه فهمت ازاي لازم يبقى تقعد تسال وتنقب لحد ما تطمئن تماما تروح تسلم له نفسك جهاز كبير في مصلحه حكوميه بملايين الجنيهات لازم يبقى في لك شركه تدي لك حكايه انت اللي ولا بيبقى في جهاز كبير في مصلحه حكوميه بملايين الجنيهات بتجي لك شركه تدي لك عرض سعر بتشتريه ولا بيبقى في حاجه اسمها في الجهات الثانية هي دي الاسانيد اشمعنى في دينك بقى مش عايز تعمل كده في امور الدنيا بتتسبب في الجهات الثانية وتتحول هي دي الاسانيد اشمعنى في دينك بقى مش عايز تعمل كده عايز عمارة في امور الدنيا تجيب مقاول تقول المقاول ده بنى ايه قبل كده قبل ما اجيبه علشان ما تتسبب يقول لك لا ده انا اشتغلت في الحته الفلانيه تعالى اتفرج تجيب مقاول تقول المقاول ده بنى تعالى قبل كده قبل ما اجيبه وعامل انا كمان الحته يقول لك لا ده انا اشتغلت في الحته الفلانيه تعالى اتفرج تتفرج تطمئن تروح تسلم له البيت بتاعك تعالى اتفرج صح وعامل انا كمان الحته اللي انت تعالى اتفرج تروح يعني تتفرج على التانيين تسلم له البيت بتاعك كذلك في امور الدين ممنوع تجيب كتاب تقراه لوحدك يعني بتسال عن التانيين عايز تتعلم كذلك في امور الدين ممنوع لا اله الا الله واكبر زي ما انت عايز طول الليل ممنوع. لكن تجيب لي كتاب تفسير وانت مالكش شيخ ولا وجهه لا اله الا الله واكبر زي ما انت عايز مذهب ايه وجهه نظر وايه وكان كتاب تفسير وانت مالكش شيخ ولا وجهه ولا قالك المفسر ده وكان مذهب هو ده نظر وايه وكان متبني ايه وتقرا لنا مشاكل مع الناس وتطلع لنا افكار في الاخر هو ده الخارج على بعد النبي جوامع بسبب الكتاب اللي بتقول ايه فرحان دي وتطلع لنا افكار غريبه وتبقى من ضمن الخوارج في تعلم على امه النبي بسبب الكتاب اللي بتقول ايه فرحان دي زي طريقتهم في الدنيا زي ما بتتثبت الدنيا كده ما تتعلمش صنعتك الا من اللي يعلم الدين زي طريقتهم في الدنيا الا من اللي يعرف تتثبت في الدنيا كده وما تتعلمش صنعتك الا من اللي يعرفها يقول لك اقرا الكتاب الفلاني ده بس الا من اللي يعرف المصنف كان بيميل للرأي ده والرأي ده مخالف للإجماع يقول لك اقرا الكتاب الفلاني ده بس خد بالك المصنف كان بيميل للرأي ده والرأي ده مخالف للإجماع فاقراه يوم يفهمك حتى لو ما عندوش وقت يقرا معاك كلمة كلمة الكتاب الفلاني وخد بالك من الحتة دي ايه المصل اللي يوم يفهمك حتى لو ما عندوش وقت من المذاهب كلمة اللي دخل الكتب وكانت ايه المصل اللي بيه ياخد بالك مش كل كلمة من المذاهب الباطلة اللي دخلت هي الكتب المبين وكانت كلها أفكار باطلة هو ما أجمع عليه المسلمون على مر العصور معناها هي الأمة في إجماعها معقولة وما أجمع عليه المسلمون على مر العصور لأن الأمة ليست في إجماعها معقولة لكن في أفرادها ليست في الإجماع على شيء في افراد لو اختلفوا ليست معصوم لكن اذا اجمعوا لاهل الحق والصواب يبقوا معصومين في الاجماع على شيء اهل انما لو اختلف في الامر ده يبقى قابل للمناقشه تروح رايح الشيخ اللي مالوش اسناد ومالوش شيخ ما تاخدش منه اهل الحق تعرفهم بايه واعتمد بفضله الشيخ اللي مالوش اسناد ومالوش شيخ ما تاخدش منه صالح عنده حماس للدين واعترف بفضله اعترف بفضله اعترف بفضله لانه ممكن يكون عارف واقول له دعي لي ممكن اقبل ايده كمان ما يجراش حاجه كويسه اعترف بفضله لكن ما تاخدش منه علم العلم واقول له دعي لي دي حاجه ممكن اقبل ايده كمان ما يجراش حاجه حبيبي الحاجه اللي لكن ما خدش منه علم العلم دي حاجه ثانيه لازم دي حاجه هتدخلها في قلبي وقابل بيها ربنا لان بقينا في زمن اللي انا بقابل بيها ربنا لازم من حد ودباع يلعب طاوله ويكتب وقاعد يشرب زي جوزه شغاله وقاعد يفتي في الدين وكل من حد ودباع يلعب طاوله ويكتب الدخان بيفتي في الدين وقاعد يشرب شاي وجوزه شغاله وقاعد بيفتي في الدين فتاخد بالك يا عم ياخد نفس ويطلع الدخان ومع الدخان الدين ما تاخدوش الا من اهل الاتانيه في زمن غريب فتاخد بالك يا عم الاتانيه دول مين اللي خد عن الدين ما تاخدوش الا من الشيخ عن الاسانيد لحد الصحابه لحد فاهم اهل الاسانيد دول مين فتجد ان اللي خد النبي ما زالت تتراجع مع الشيخ والشيخ عن الشيخ فهم دول اللي ربنا عطاهم النبي فتجد انفاس النبي ما زالت تتردد معاه عشان كده بالرغم ان فهم دول اللي ربنا عطاهم لان في بعض السطور بتقابلنا فهمت نقول لا خد بالك من الحته دي وعشان كده بالرغم ان القاضي عياض راجل علامه كبير لان في بعض السطور بتقابلنا نقول لا خد بالك كل ما كتب دي بلاش هو نهائي لا فهمت ازاي ادي الفايده مش عشان تروح تقرا لوحدك تفتكر ان كل ما كتب يبقى هو نهائي لا ما يلاقش فالقاء الشيطان فيها ده كلامه اللي نسبه للجمهور قابل للمناقشه فالقاء الشيطان بيقول ايه بقى فيها ده كلامه اللي نسبه للجمهور يعني اشغال قابل للمناقشه يرضيك الكلام ده يقول ان النبي انشغل بالك وبيقول ايه بقى بخواطر اشغاله يعني اشغال قلبه يرضيك الكلام يقول ان النبي انشغل اثناء قراءه القران ان النبي وهو بيقرا القران يبقى مشغول بخواطر نفسه عما يقراه الناس يرضيك الكلام ده النبي يقول ما قاله الجمهور ان النبي وهو بيقرا القران يبقى مشغول بخواطر نفسه عما يقراه الناس ده ما يمنعش انه الكاتب ده ما قاله والمصنف ده يبقى كل واحد راجل منه ويراد اكابر ما فيش حد معصوم ولكن كل ايه لكل جواد كاول ربنا يغفر له هذا راجل بحسن عمله الاخر ولكن كل ايه لكل جواد كفو ربنا يغفر له هذا واراد بتصنيف هذا الكتاب هو عمل عليه الناس بايه لانه صنف الكتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبما تميز به عن سائر الخلق صلى الله عليه وسلم تعريف الناس بايه بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وبما تميز به عن سائر الخلق صلى الله عليه وسلم خواطر واذكار فبيقول ايه امور الدنيا للتالي فيها للتالي لوراله بخواطر واذكار عليه الوهم من امور الدنيا النبي معقول يدخل عليه الوهم والنسيان للتالي لوراله ولو احتمال هذا حتى يدخل عليه ولا يجوز احتمال هذا اصلا بقى النبي معقول يدخل عليه الوهم يكتب عليه خط كده ولو احتمال هذا قابل للمناقشه للمناقشه لا يجوز القول به وان كان هذا تكتب عليه خط كده قابل للمناقشه للمناقشه لا يجوز القول به وان كان غير ذلك على افهام السامعين دي اللي مقبوله دي بقى او يدخل غير ذلك على افهام السامعين، دي اللي مقبول، او يدخل غير ذلك على افهام السامعين من التحريف وسوء التأويل، او يدخل غير ذلك على افهام السامعين من التحريف لبسه وسوء التأويل وما يزيله الله كلام على هذه الآية بعد، ويكشف لبسه ان شاء الله ويعمل لها آياته، وسيأتي الكلام على هذه الآية بعد الغرانيق العلى هذا ان شاء الله، عامل لها فصل تفسير الجلالين لا يعمل لها فصل، وهو من الاسرائيليات الغرانيق العلى اجابه في تاويل تفسير الجلالين جاب ما تفهم هو من الجلالين جايب جاب الاسرائيليات في هذا اجابه في تاويل في تفسير الجلالين تفسير الجلالين على راسنا لكن هو جايب الاسرائيليات في هذا مش معناه كل اللي اتكتب في تفسير الجلالين نقول له امين على انه على راسنا لكن هو خذ منه ما يراد في حاجات لا تليق بالانبياء مش معناه كل اللي اتكتب في تفسير الجلالين نقول له امين في سليمان في فتنة سليمان وقع في حاجات لداود وقع بالانبياء في في في الايه دي وقع في سليمان في فتنه سليمان وقع بالك هتقرا في فتنه داود وقع ابعد عن الحاجات في دي في في الايه دي وبعد كده يبقى كتابك حلو عشان كده تاخد تقرا تفسير الجلالين الشيخ يقول لك اقرا كله بعد الحته دي وبعد كده يبقى كتابك الحته دي اقرا فيها عشان كده لما تيجي تقرا تفسير الجلالين الشيخ يقول لك اقرا كله لما بيدلك على القرايه دي والحته دي يوفر عليك البحث اقرا فيها طويله الحته دي والحته في الحته الفلانيه تقعد مع الشيخ يبقى الشيخ لما بيدلك على القرايه بيوفر عليك البحث سنوات طويله من ليس له شيخ شيخه شيطان ربع ساعه يوفر عليك بحث نفسه الهوى فهمت من ليس له شيخ شيخه شيطان يعني نفسه وقد حكى نفسه الهوى السمرقندي انكار قول من قال بتسلط الشيطان على ملك سليمان اللي هو قاله انكار قول من قال بتسلط الشيطان على ملك سليمان اللي هو قاله على ملك سليمان حيث ان سيدنا سليمان خرج الى الخلاء الكلام ده مكتوب في التفاسير اللي بقوله لك ده تسلط على ملك سليمان حيث ان سيدنا سليمان خرج الى الخلاء الكلام ده مكتوب في التفاسير اللي بقوله لك ده وبقوله لك علشان انت على فتنه سليمان تبعد عنه بقول لك للتحذير مش يلزق في مخك وظل على فتنة على كرسيه جسدا ثم اناب قال رب هب لي ملكا لا ينبغي رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب قالوا فيها ايه قال رب هب لي ملكا لا ينبغي رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد الخطاب بتاعه اللي هي فتنة سليمان قالوا فيها ايه كل ده كلام فارغ مش عارف ملكه ختم سليمان كان ملكه كله ملكه كان الله بتاعه خاتم سليمان هو كل ده كلام فارغ مش عارف ملكه ختم سليمان والريح كان من الله بأمره مش بختمه هو ربنا سبحانه وتعالى اللي خلى واخد بالك بأمره هو والريح تمشي بأمره مش بختمه فهمت لكن اليهود قالوا كده واخد بالك بأمره هو سيدنا سليمان نفسه ختم وربنا رد عليهم قالوا لكن اليهود قالوا كده ولكن الشياطين كفروا وجايين يتحجبوا بالوقت ويدوروا على هيكل سليمان وربنا رد عليهم قالوا وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا وجايين يتحجبوا بالوقت اللي دوروا على هيكل سليمان على قبل كده قلتوا عليك هيكل سليمان حطوا بالوقت اللي سيطر فيه على المسجد الاقصى عشان تدوروا على هيكل سليمان يقوموا يقروها يعملوا زي مين ان تحت هيكل سليمان كتب السحر اللي سيطر فيه على سليمان سخر الريح على العالم يقوموا يقروها يعملوا زي تحت كرسي مسيطر على زينهم كتب السحر ان سيدنا سليمان سخر الريح والشياطين وهم كل ملكه قاعدين وان وارث الله كتب يقروها على كتب السحر كلها اتدفنت معاه زي ما سيطر سيدنا فهم كل ملكه قاعدين وارث الله كتب يقروها جاهل علشان يسيطروا على الانس والجن زي ما سيطر سيدنا سليمان اللي كان بيجلس عليه دول عالم عالم عايشه في الجنه اللي هو مات عليه والجن مش داريانا انه مات اللي كان بيجلس عليه فربك يعني رد عليهم شوف بقى اللي هو مات عليه إيه والجن مش داريانا انه مات والمسلمين ينقلوه في كتاب فربك رد عليهم شوف بقى اليهود قايلين ان الانبياء الشيطان والمسلمين ينقلوه في كتاب وان ليس له سلطان عليهم دي قواعد الكتاب ده تبقى في ذهنك ان الانبياء الشيطان لا يتمثل بنبي وان ليس له سلطان عليه دي قواعد عامه عارف تبقى في ذهنك اي تفسير يقول لك ان الشيطان تمثل بنبي يبقى تفسير باطل حتى لو ابو دقن مش عارف مين ماليش دعوه تفسير باطل لانه ده يخالف عقائد المسلمين حتى لو قالوا الشيخ ابو دقن كتب التفاسير قايله القصه ماليش دعوه هقولها لك دي في ملك سيدنا سليمان لانه ده يخالف عقائد المسلمين كان ملكه في خاتمه فكثير من كتب التفاسير وكتبوه قايله القصه اللي حولها لم يضاعف سيدنا سليمان قالوا ان كان ملكه في خاتمه ففي يوم من الايام خرج الخلاء وسبب الختم بتاعه ولم يضاعف ميراثه وان مراته دي كانت جنيه ففي يوم من الايام خرج الخلاء وسبب الختم بتاعه وعند ميراث سيدنا سليمان وان مراته دي كانت جنيه ما يضر لان كان عنده مئة امرأة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان سيدنا سليمان ما يضر في حديث البخاري ممكن تبقى صحيح كان عنده 70 امرأة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان سيدنا سليمان يعني في حديث البخاري 70 ولا يقصد 70 امرأة الكثرة. هل العدد له مضمون؟ ممكن كده وممكن يعني كده يقصد 70 ولا يقصد 70 الكثرة عنده 70 امرأة ما يدور ايه يعني ممكن كده وممكن كده بين زوجة وملك يمين ما يدورش ما يدور النبي صلى الله عنده 70 امرأة ده هو إيه يعني سيدنا سليمان جه بين زوجة في ليلة من الليالي ده حديث النبي لا أطوفن على نسائي كلهن في ليلة من الليالي فيحملن فيأتين بكاري لا أطوفن على نسائي كلهن. النبي بيبقى عنده قوة فيحملن فيأتين بكارث يجاهد وفضولة مش زي الرجل العادي. النبي بيبقى عنده قوة 70 امرأة في ليلة ما يدور واخد بالك انا يمدله الوقت وفحوله زي الرجل العادي النبي كده يا يستطيع انه ياتي 70 امراه في ليله ما يدور صلى الله عليه وسلم قال اني اجيب انا فحوله ان 40 رجلا هو والطاقه ما يدور النبي كده والنبي كان يطوف على ومع النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اتيت في ليله 40 رجلا من سيدنا رسول الله وكان عنده من العمر سيدنا والنبي كان يطوف على نساء التسع ويغتسل غسل واحد فوق ال 60 سنه ليله واحده كان يمر على نساء التسع وكان عنده من العمر ساعتها فوق ال 55 سنه النبي اتي من الفحوله 60 سنه كان يمر على نساء التسع ويغتسل بغسل ليله بدأ غسل واحد ما يدور لأن النبي أتي من الفحولة على نفسه ما لم يؤتى إنسان عادي الرجال العادي النبي مش إنسان عادي فده مش مستبع عقل ما يدورش ما تؤتى على نفسك لأن أنت إنسان عادي النبي مش إنسان عادي سيدنا سليمان في الحديث إنسان ده صحيح رسول الله قال قال إن يطوفن على 70 من نسائه فسيدنا سليمان في الحديث صحيح رسول الله قال قال يطوفن على 70 من نسائه يحملن جميعا فيأتين بفارس فلم يحمل واحد ولا واحدة حمل إلا واحدة ولد ولم يقل إن شاء الله يعني نزلت فلم يحمل واحد ولا واحدة حمل إلا واحدة جسد ولدت شق حتة لحم إنسان يعني نزلت عيل على كرسيه جسد ثم أنا بالحتة اللحم جسد كده واخد بالك حتة لحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيل على كرسيه جسد ثم أنا بالحتة اللحم لحملنا جميعا وأتينا بسبعين سارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لحملنا جميعا وأتينا بسبعين سارة ثمرة العمل لكن علشان نسي ان شاء الله يعني كلمة ان شاء الله ما تقولها قبل العمل ربنا يديك ثمرة العمل يدي لك ثمرة العمل فهمت ازاي؟ يعني كلمة ان شاء الله ما تقولها قبل العمل ربنا يديك ثمرة العمل فلما سيدنا سليمان تذكر انه ما قالش ان شاء الله فهمت ازاي؟ زي ما سيدنا رسول الله مرة قال لهم برضه ايه فتنة سيدنا سليمان؟ لأجيرنكم غدا فلما سيدنا سليمان تذكر انه ما قالش ان شاء الله زي ما سيدنا رسول الله مرة قال لهم برضه ايه؟ لأجيرنكم غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت ونزلت سورة الكهف وقالت ايه ولا تقولن لشيء من فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت هم بقى عايزين يقولوها بطريقة ثانية مختلفة عن كلام النبي الايه الحلو ده فهي دي فكره وللاسف ما قالوش الكلام ده في تفسير الجلالين مع انه بطريقه ثانيه مختلفه عن كلام النبي الايه الحلو ده لكن لكل ما قالوش الكلام ده في تفسير الجلالين قالوا كلام الاسرائيليين التفسير ده باين في البخاري قالوا ان ملك سيدنا سليمان كان كل جواد كبو وان جاءت امراه من الجن تمثلت في صوره انسيه ملك سيدنا سليمان كان في خاتمه وعاشت معه وان جاءت امراه من الجن تمثلت في صوره انسيه فتزوجها لانه كان في اسم الله الاعظم وعاشت معاه فما كانش يخش الخلاء بالخاتم اللي فيه اسم الله الاعظم لانه كان فيه اسم الله الاعظم فجاءها فما كانش يخش الخلاء لانه جني زيها الخاتم اللي فيه اسم الله الاعظم هي بنت جني فجالها الجن ده كلام فجاءها ابليس فجاء ابليس فاخذها لانه جني زيها ولبسه جنيه بنت جني فجالها الجن ده كلام في سورة مين؟ سيدنا سليمان فأخذه وقعد على كرسي ولبسه وتبصر في صورته سليمان بقى في سورة مين؟ سيدنا سليمان وقعد على كرسي سليمان قاعد بقى يامر وراجع سليمان بقى ايه ابليس واخد صورته وقاعد ده سيدنا يقول سليمان يقول للناس يا جماعه ده انا سليمان يقول لا بتاع وراجع اضربوه بس ده ايه لا مش واخد صورته وقاعد كرسي يقول للناس يا جماعه ده انا سليمان يقولوا لا كان سليمان وهو مريح مش معاه لا مش هو ما سمعش كلام على الكرسي ففضل ده يا ابي طب امر ريح كان سليمان وهو مريح مش معاه غلبان طيب يوم ما سمعش كلام ما تمكن ففضل ده يا ابي فداني سليمان ورايته وقال له ربي فضل ده يا غلبان يوم اثنين ثلاثه ما انت تمكن ملك جاله وعمل خير يعني وراح واخده انت بتحكي قال له ربي ايه هب لي ملك لا كان كان الملك عنده قبل الفتح فالملك جاله بعد الفتح فهمت المساله ده انت بتحكي فيها التضارب القصه اولا كان كان الملك عنده قبل الفتح تمثل بسيدنا سليمان اصلا فهمت المساله فيها ان الملك كان متعلق بالخاتم اولا فيها يليق ان الشيطان يتمثل والملك متعلق بالنبوه فيها ان الملك كان متعلق بالخاتم مش متعلق بالنبوه وفيها كمان ان الملك كان عنده متعلق بالنبوه فتنه فيها آيات تدل على أن الملك جاءه بعد الإثم، وفيها كمان أن الملك كان عنده قبل، لأنه قال له رب اغفر لي وقبل الملك، والآيات تدل على أن الملك جاءه بعد الإثم، يعني معناه أن قبل الفتنة واضح كان إنسان عادي يقضي بين الناس، لأنه قال له رب اغفر لي وقبل الملك لا ينبغي لأحد من بعد، يعني معناه أن قبل الفتنة كان إنسان عادي يقضي بين الناس، لما حصلت المشكلة دي وما قالش إن شاء الله داود وجاد، فكان يقضي بين الناس لكن ما كانش عنده ملك كبير كده، لما حصلت المشكلة دي وما قالش إن شاء الله وجاد تذكر وأناب إلى الله وربنا هب وهب له الملك وانتهت الحكاية. هذه القصة المعقولة، ما يضرش ده ختم سليمان، ده مش علشان الملك فيه، ختم سليمان لأنه فيه بركة النبوة، ما يضرش هي ختم سليمان ده النبوة مش علشان الملك فيه، واخد بالك ازاي؟ ختم سليمان لأنه فيه بركة النبوة، سيدنا موسى رمز نبوة سليمان، فهي هتحمل رمز النبوة سيدنا سليمان، واخد بالك ازاي؟ من نبيين عظيمين على جبهة المؤمن، سيدنا موسى رمز نبوة سيدنا موسى، وختم سيدنا سليمان، ختم سيدنا سليمان، وإذا وقع القول علينا أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وإذا وقع القول علينا أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، مش هتيجي يوم كده الشمس هتروح طالعة من المغرب، اليوم اللي الشمس تخرج من المغرب ضحى هذا اليوم بقى، ده دليل مش هتيجي يوم كده الشمس تروح طالعة من المغرب في ضحى اليوم ده بقى، يعني المغرب ضحى هذا اليوم بقى كده ولا 8 الا ربع ولا 8 تخرج الدبه ده بقى، يعني على الساعه يكون تتغلق 7 ونص الصبح كده ولا 8 الا ربع ولا 8 حتى لو امن تخرج الدبه بقى يفضل كام، يكون تتغلق لان طالما طلعت الشمس يعني من المغربه صابح يعني ما ربنا جعلها اغلاق التوبه، المؤمن يفضل مؤمن والكافر كافر خلاص، طلعت الشمس من المغربه مفيش رابع علامه ربنا جعلها تيجي الدبه وظيفتها ايه، المؤمن يفضل مؤمن والكافر كافر خلاص دعك انتهى مفيش ايه، جبهه المؤمن تقوم تيجي تدق عليها وظيفتها ايه، ولما تقابل واحد كافر تروح مدياله بعض دعك موسى على جبهته ايه، جبهه المؤمن تطلق عليها الناس، المؤمن لما تقابل واحد كافر والكافر يقلل بعض سيدنا موسى على جبهته ويشتروا بتاع تروح تقول للكافر يا كافر يتعامل الناس، المؤمن يقلل يا مؤمن والكافر يقلل يا كافر ويقعدوا يبيعوا ويشتروا يعني الناس كده خلاص عارفين بعضهم، اديني بشلن طعميه يقول لك خد يا مؤمن دي وظيفه الدب، فهمت ازاي؟ يعني الناس كده خلاص عارفين بعضهم، مثلا ايه 2 متر وماشي هعمل بالك دي وظيفه الدب، يقول لك خد يا مؤمن تقول له يا كافر ما يضرش اديني مثلا ايه هيتعمل الناس كده 2 متر وماشي هعمل السنين لا يعلمها، يقول لك خد يا مؤمن حتى ما يضرش هيتعمل الناس كده فتره طويله طيبه من السنين لا يعلمها الا الله، كل مؤمن ولا يبقى على الارض الا الكفار بس يبعث الله ريحنا طيبة الحمر، فهم دول اللي يسمعوا عليهم السعادة ولا يبقى على الأرض إلا الكفار، بالك إزاي؟ يتهرجون تهرج الحمر، فهم دول اللي يسمعوا عليهم ختم سيدنا سليمان خدت بالك، وفي الإيد الثانية عصا سيدنا موسى، العصا لمن عصى الدبة دي في إيدها ختم سيدنا سليمان تبع الخاتم، وفي الإيد الثانية عصا سيدنا موسى، فهمت العلاقة؟ العصا لمن عصى والخاتم لمن اتبع الخاتم والخاتم لمن اتبع الخاتم، فهمت العلاقة؟ صلى الله عليه وآله وسلم العصا لمن عصى سيدنا سليمان ملكه كان والخاتم لمن اتبع الخاتم، الخاتم نسبه للخاتم صلى الله عليه واله، صلى الله عليه واله، مش لكون سيدنا سليمان ملكه كان في خاتم لا تمشي على رجلين لكون الخاتم نسبه للخاتم وشعرها كثيف الامام صلى الله عليه واله، وما حدش يعرف يهرب منها درجة الشعر تمشي على تشوفها جايين وشعرها كثيف الامام والخلف، يوم الواحد يخاف منها درجة يعرف يهرب منها يتعود منها الناس تشوفها جاية عايزة تهرب منها تجري الايه برضه روح قالوا بيصلي الواحد يخاف منها البال كان مناسب يتعود منها بالصلاه على جبهته الله اكبر برفق اذا كان مؤمن تروح جايبه وتسيبه يدور على غيره ضربه لو كان مناسب هتصنف الناس كلها تمر على ملايين البشر برفق اذا كان مؤمن شغل جامد وتسيبه يدور على غيره تمر على ملايين البشر تصنف الناس كلها تمر على ملايين البشر مش هتسيب حد الا وتصنف عندها شغل جامد تصنيف كده هتمر على ملايين البشر ربنا ينجينا واخد بالك ازاي مش هتسيب حد الا وتصنف تصنيف يا رب واخد بالك ازاي ربنا ينجينا يقال كل ده يقال الله يا رب يقال وقد حكى السمرقندي انكار قول من قال بتسلط الشيطان على ملك سليمان انكار قول من قال بتسلط الجلالين اللي عنده ما يقراش الحته دي الشيطان على ملك سليمان وغلبته عليه خد بالك في تفسير الجلالين اللي عنده ولا تسلط الحته دي بقى خد بالك وان مثلها غلبته عليه يبقى الشيطان لا تغلب عليه ولا تسلط عليه لا يصح في الملك وهو امر دنيوي وان مثل هذا لا يصح واخد بالك ازاي فبالاحرى في الامور الاخرويه لا يصح في الملك وهو امر دنيوي يبقى من باب اول واخد بالك ازاي كان الملك وهو امر دنيوي ظاهر فبالاحرى في الامور الاخرويه في الوحي. الشيطان ممكن يبقى ليه سلطان على ملك نبي ظاهر، وهو امر دنيوي ظاهر كده كل الناس شايفينه. يعني ايه تظن ان يبقى الشيطان ممكن يبقى ليه سلطان على ملك نبي ظاهر وملك قلبه؟ فكيف ملكوت قلبي يعني ايه تظن ان يبقى ليه سلطان على ملك اذا كان ليس له سلطان على ملك قلبه؟ يبقى الملكوت قلبي اشد حجابا لله. يبقى ده من باب اول، اذا كان ليس له سلطان على الظاهر يبقى الباطن اشد حجابا. وقد ذكرنا قصة سليمان مبينة بعد هذا. ومن قال إن الجسد هو الولد الذي ولد له. وقد ذكرنا قصة سليمان مبينة بعد هذا. ومن قال إن الجسد هو الولد الذي ولد له. إني مسني الشيطان. وقال أبو نصب وعلاه في قصة أيوب. سيدنا أيوب برضو قال إيه؟ إني مسني الشيطان وعليه سلطان وعذاب. هي دي برضو المسألة. نسب المس إلى الشيطان. إنه لا يجوز لأحد أن يتأول أن الشيطان هو الذي أمره وألقى الضر في بدنه. إنه لا يجوز ولا يكون ذلك إلا بفعل الشيطان هو الذي أمره ليبتليه وألقى الضر في بدنه. يعني مرض ولا يكون ذلك إلا بفعل الله وأمره وليبتليه ويصيبه. طب امال ايه قال سيدنا ايوب فعل الله اني مسني الشيطان وليثيب لا ليه نسبه الى طب امال ايه قول سيدنا ايوب وقال مسني الشيطان وقيل ان الذي اصابه الشيطان ليه نسبه الى الشيطان ما وسوس به الى اهله. وقال مكي وقيل ان الذي اصابه لاهل سيدنا ما وسوس به أيوب. الى اهله. في تاويلين، اهله يعني زوجته، الشيطان راح لاهل سيدنا يعني اتباعه ايوب. في تأويلين، ففي يعني تأويل قال ان راح لزوجته بعد ما صاب المرض يعني اتباع وقال لها ايه في سورة شيخ كده وقور. ففي تأويل قال ان راح لزوجته بعد ما صاب المرض أيوه. وقال لها ايه في سورة شيخ كده وقور صيدلاني قال لها طبيب انا عندي دواء كبير حاجة كده زوجك ايوب جاي من بلاد بره قالها في سورة راجل صيدلاني واخد بالك طبيب مشهور كبير وهي طبعا قاعدة بتلف في البلاد بتدور على دواء جوزها واخد بالك فقال لها عندي دواء وهي طبعا قاعده ولكن بلادي بتدور على دواء الجزء يعني تعبدي فقال لها عندي دواء له انا ولكن تسجدي وانا اللي حال بيقول لها كده كانه يعني تعبديني من دون الله انا اللي امرضته وانا اللي حال فسيدنا ايوب زعل قوي كانه دعت نفسه في اهله وانه عايز يكفر فراحت تحكي لسيدنا ايوب فسيدنا ايوب زعل الشيطان بنصبه نفسه في اهله وعايز يكفر نفسه ان يضربها فقال اني مسني الشيطان يضربها واخد بالك زي 100 جلد وعزم بينه وبين نفسه ان يضربها انها خرجت تكلم راجل يقول يضربها من وراه وهو زي 100 جلد وهي ما تسمعش تعاليمه تاديبا ليها انها خرجت تكلم راجل يامرها بالصبر من وراه وهو نبي وهي ما تسمعش تعاليمه فهمت ده تأويل ده عشان كده وخذ بيدك تأويل ثاني ولا تحنس ان وجدناه الشيطان والله اعلم انا اميل ده تأويل الثاني مش وتأويل الاولاني انت في الراجل ان الشيطان والله اعلم انا امير سيدنا ايوب مش التأويل الاولاني وتعرف نفسك في الراجل يجيب لك والشغل اللي ما يليقش ده مراد سيدنا ايوب والصفارة تبيع ضفايرها تسمع وتعرف نفسها مش وكلام ما يليقش على الشغل اللي ما يليقش ده ويعملوها على العام والصفارة تشتغل ولا تسمع وتأزأز غيبة بالانبياء وكلام ما يليقش على الانبياء شديدة عند الله لان غيبه المؤمن العادي عند الله شديده غيبة فما بالك لو كان ولي وغيبه الانبياء شديده عند لو كان نبي لان غيبه المؤمن العادي عند الله رسول شديده فما بالك لو كان ولي فمش كل حاجه فما بالك لو كان نبي فما بالك بقى لو كان رسول خد بالك التاويل مش كل حاجه امين لي والله اعلم وان كان العلماء مشايخنا قال لك الاثنين محتملين التأويل الثاني اللي انا امين لي والله اعلم وان كان العلماء مشايخنا قال لك الاثنين محتملين ان الاول الشيطان جاء الثاني لاتباعه التاويل الثاني قومه ان الشيطان لو كان ايوب ده نبي صحيح مش اهله اللي هم زوجته ما كانش يجراله اللي جراله ده اولاده تموت ويعيا لو كان ايوب ده نبي صحيح ده كان يقول يا رب كان يخف على ما كانش يجراله ولا حاجه ده اولاده تموت ويعيا ده النبي دعوته مستجابه فهمت ازاي ده كان يقول يا رب كان يخف على طول ده ولا نبي ولا حاجه ده دجال فبص لقى اتباعه بعد ما كانوا بيروحوا يسمعوا المواعظ بتاعته اتباعه ويقول لهم الكلام ويتبعوه ويتبعوه في امورهم بعد ما كانوا بيروحوا يسمعوا المواعظ بتاعته ابتدوا يتفلتوا منه ويتبعوه واحد ورا الثاني ويستفتوا في امورهم تاني. لقى نفسه واخدينه نبي بقى ابتدت نبوته يتفلتوا منه ويبعدوا واحد ورا الثاني وابتدت واحد ورا الثاني لقى نفسه وحيد ابتدت نبوته تتراح دعا هذه الدعوه ان مسني الشيطان بنصب وعذاب واخد بالك ازاي؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى دعا هذه الدعوة ان الابتلاء يؤثر على الشيطان بنصب وعذاب فأخذه بالشفاء. فلما ربنا سبحانه وتعالى رأى ان الابتلاء هيؤثر على مقام النبوة مقام عالي عند الله ورد له لما تعثر مقام النبوة في اذهان الاتباع. فهمت ازاي؟ لان مقام النبوة مقام عالي عند الله. سيدنا ايوب لا يتأثر فلما هو مع الله على كل حال في اذهان الاتباع لا يتطرق اليه سيدنا ولا الاحتمال في لحظه سيدنا ايوب لا يتأثر لان هو مع الله على كل حال نبي معصوم لا يتطرق اليه الشك ولا الاحتمال في لحظه من اللحظات. فالتاويل الثاني ده حلو من ذلك انا مين لي اقلبه من تاويل حكايه مراته واضح وراحت لابليس في سوره شيخ وقال لها الثاني ده حلو انا هعالجه انا مين لي كلام كده من تاويل حكايه ان مراته خرجت من غير اذنه في سوره الشيخ وقال لها البيت دي وانا هعالجه تخرج من غير اذنه كلام كده ما يليقش انها مراته خرجت من غير اذنه لكن يعني يكون قاعد يعني في البيت رابط خرج تخرج من غير اذنه يضربها ما يليقش. نقول انه لما ازداد مرضه وطال مرضه والتاويل الثاني ده اثرت في خدمته شويه كده هو عايز اي انسان نقول انه لما ازداد مرضه وطال مرضه اثرت في خدمته شويه كتاثير اي انسان اهل حاجه يناديها تبقى طول مرض. ما هو الحكايه بقى المرض طال بقى وبقاله سنين بقى في وقتها فكانت الاول وقفاله كده حاجه يناديها تبقى نايمه ما تقوم تعمل له كل ما هو الحكايه بقى المرض طال بقى وبقاله سنين بقى فكانت الاول وقفاله كده ما تردش عليه كل ما يعمل تعمل له كل خدمه وبعدين لما طال المرض بقى تنام وتسيب هوريك فاي نادي عليها ما تردش عليه بايه بسهوله يبقى ده التاويل ده مقبول فقال بس لما تقول عقرب هوريك ما فيهوش ارزعك على اهتزاز بمقام النبوه فهمت ازاي؟ يبقى ده التاويل ده مقبول الشيطان مقبول عقرب ولا الحاجات دي خالص ما فيهوش حاجه كده تريحك اهتزاز بمقام النبوه وتقول ان سيدنا ايوب النبي انما الشيطان ايوب تقول ما الثانيه الشيطان بنصبه على ده في ناس قالوا اكثر من كده تقول ان سيدنا ايوب ده نبي انما تطلع سيدنا ايوب تقول ما الثانيه الشيطان بنصبه على ده في ناس قالوا اكثر من كده قالوا ان الشيطان راح ايوب بداية ليه وايوب ان النبي يجي له الشيطان يقول له الكلام ده من دون الله وانا الحاجات دي تلاقيها مكتوبه في بعض الكتب خد بالك بداية ليك خد بالك ان النبي يجي له الشيطان يقول له الكلام ده ما يليقش الحاجات دي تلاقيها مكتوبه في بعض الكتب خد بالك فخد بالك يعني فان قلت فما معنى قوله تعالى عن يوشع يوشع ده اللي هو فتى سيدنا موسى قالوا ان ابنه فان قلت فما معنى قوله سيدنا تعالى موسى كان اسمه يوشع وكان بيخدمه يوشع ده اللي هو فتى سيدنا موسى قالوا ان ابنه نبئ وصار ابن اخت سيدنا موسى كان اسمه يوشع وكان بيخدمه هو ده اللي خرج مع سيدنا موسى في طلب القدر نبئ وصار نبيا بعد فاذا كان يوشع سيدنا يوشع هو ده اللي خرج مع سيدنا موسى الا الشيطان وانا اذكره يعني واخد بالك بقى ايه عليه. فاذا كان يوشع خدت بالك برضه هو جايب لك كل الايات ما انتنيه الا الشيطان وانا اذكره الحاجات دي ويرد يعني لك عليه بقى ليه تاثير عليه حاجه كده خدت بالك برضه هو جايب لك كل الايات عن يوسف المتعلقه سيدنا يوسف بالحاجات دي ويرد لك عليه فاتاه الشيطان ذكر ربه يعني الشيطان وقولي عن يوسف عن سيدنا يوسف ذكر ربه على ان اللي ناسي هنا سيدنا مين يوسف ذكر ربه قال ناسي ذكر ربه يعني الشيطان فهمت ازاي في ناس قالوا على ان اللي ناسي هنا سيدنا مين يوسف ولكن الناس ذكر ربي اقول لك كمان شويه فهمت ازاي في ناس قالوا كده خلص الفصل ده انا اقعد على يوسف انا كان بقول ده خلص الفصل ولكن الراجل كمان لك مش هخلص لك كمان شويه خلص ده بس هنخلص الفصل النهارده انا كان بقول ده خلص الفصل ده كمان لك خلص خلص ده 11 وثلث ان شاء الله ها هنخلص 11 ونص الا 5 احنا يعني بنقول لك 11 وثلث تفاسير لو عرفتها اقرا اي تفسير وانت مطمئن بعد كده يعني بنقول لك ان الحاجات التفاسير خلاف كده لو عرفتها اقرا اي تفسير وانت مطمئن بعد كده واعرف ان الحاجات اللي قال خلاف كده انساه الشيطان وذكره وقول نبينا صلى الله عليه واله وسلم حين نام عن الصلاه يوم الوادي عن يوسف فانساه الشيطان وذكر ربه وقول نبينا صلى الله عليه واله وسلم حين نام عن الصلاه يوم الوادي لما وكز الرجل ان هذا واد فيه شيطان الشيطان انه عدو مضل مبين في وكزته لما ركز الرجل لو سلطان على نبيه يقول لك الوادي ده الشيطان انه عدو مضل مبين بعد صلاه الفجر والشمس فقال الشيطان له سلطان على نبينا يقول لك الوادي ده الشيطان له سلطان عليه فبنيمه من عمل الشيطان صلاة الفجر مضل مبين صحيح ويوشع النبي ولا يقول ايه ما انتني ولا الشيطان عليك يقول هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين وبعدين يوشع النبي قاعد تقول لي يقول ايه ما انتني ولا الشيطان عليك وسيدنا يوسف فانساه الشيطان ذكر ربه وبعدين انت يا عم الشيخ قاعد تقول لي من الصبح الشيطان مالوش سلطان عليه وما لا اعلم ان هذا الكلام قد يرد في جميع هذا على مورد مستمر فعلا مستمر كلام العرب في وصفهم كل في جميع هذا على مورد الشيطان او فعله مستمر كلام العرب في وصفهم كل قبيح من شخص او فعل للشيطان حتى لو الشيطان مع العرب من عادتهم اي حاجه قبيحه ينسب اي قبيح للشيطان. للشيطان زي ما ربنا وصف لك شجره الزقوم قال لك ايه ما عملهاش قال لك طلعوها كانه ينسب اي قبيح للشيطان زي ما ربنا وصف لك شجره الزقوم قال لك ولا ده تشبيه قال لك طلعوها كانه رؤوس الشياطين فعادت العرب ربنا وصفها بما عليه عاده العرب من وصف كل قبيح يقتل الشيطان فعادت العرب ربنا وكلها بما عليه عادت العرب مأخوذة على عادة العرب والقرآن عربي فيبقى الآيات كلها كل قبيح مأخوذة على الشيطان. عادة العرب ولو لم يكن عربي له دخل فيه بوقت كل قبيح يبقى ده تفسيره للشيطان وبعدين نفتكر ولو لم يكن الشيطان له دخل فيه يبقى تفسير عام ان كل قبيح تفسير عام ايه وبعدين ينتقل بقى كل ايه لوحدها دي عادة العرب اي حاجه قبيح يبقى تفسير عام شطرنا ليه كل قبيح بدليل وطلعوها كانه دي عادة العرب اي حاجه قبيح ربنا لو شطرنا ليه شجره الزقوم بان طلعوها كانه رؤوس الشياطين والشياطين مش فيه رؤوس الشياطين لكن ربنا يريد القبح شجره الزقوم انت مش طلعها كانه رؤوس الشياطين لكن الشياطين تصوره في ذهنك لكن هيريد القبح شدة قبح حاجه شكلها وحش انت ما شفتش الشيطان درجة يصوروه كده كان تصوره في ذهنك الافلام القبيحه ليك والبتاع حاجه شكلها وحش قوي وحاجه ليها مش عارف درجة يصوروه كده في المسلسلات والافلام لو عينيتك عامله ازاي بحاجه كده وليها خالب عامله ليه وشعره ازاي يعني حاول مناظر بشعه كده وعينيه تبقى عامله ازاي لان ارتبطت وليها خالب عامله ايه وشعره ازاي يعني حاول يصوروا لك في صوره قبيحه لان ارتبط في ذهن الانسان ان كل قبيح صلى الله عليه وسلم برضه إيه؟ في حديث ثاني وصف لك ان اي فعل قبيح ينسب للشيطان قال لك من اراد ان يمر بين يدي المصلي يوصف لك ان اي فعل قبيح ينسب للشيطان قال لك من اراد ان يمر بين يدي المصلي فليقاتله فانه شيطان الحديث ده في البخاري فليقاتله فانه شيطان فليقاتله فانه شيطان بين يدي المصلي مروع سيدنا ابي هريره لما تيجي تصلي واقف كده تصلي واحد عايز يعدي مكان سجودك في المار بين يدي المصلي منعته كده لما تيجي تصلي واقف كده تصلي واحد عايز يعدي مكان سجودك لا بقى زقه بقى كده امنعه انغزه بقى كده خليه منعته كده بالراحه لا اديله باللكميه عايز يمشي لا فليقاتله فانه شيطان انغزه بقى كده خليه مش في عينه تعويره اديله باللكميه لان كده فيها شيطان مش تعديله كده وجزة كده بس مش وجزة زي سيدنا موسى يطب ساكت لان كده فيها يعني حاجة توجعه انما تديله تهبه وجزة بس مش وجزة زي سيدنا موسى يطب ساكت ولا تموته يعني حاجة توجعه مش تقول فليقاتله يعني تحط بقى ايه قلق ابيض في جيبك كنت بتصلي في الجامع ولا تموته علشان اول بتاعه تروح حاجة كده بتبص يطلع المكتب فليقاتله يعني تحط بقى ايه قلق ابيض في جيبك كنت بتصلي في الجامع علشان اول بتاعه تروح عامل كده بالصوت يطلع المطوى وتديله فليقاتله لا وانت المنفرد للجماعه لا ستر لك ستر في الامام وستر في المصلي الماموم لا ستر له ستر الامام لا ستر لك يعني ستر الامام وستر الجماعه ممكن واحد يعدي الماموم لا ستر له ستر الامام ستر للمأموم لا تقاتل ولا تمنع يعني بين الصفوف في الجماعه ممكن واحد يعدي الميه ما يفتكر انه مش متوازي دخل الصلاه وعايز لا تقاتل ولا تمنع سيبه في حاله يمشي بالهدوء عايز يروح دوره الميه افتكر لان ستره الامام ستره للمأموم لكن يجي قدام الامام يمشي بقى ما ينفعش الامام يديله مره بالراحه لان ستره الامام ستره للمأموم لكن ما يقتلوش لكن يجي قدام الامام يمشي بقى ما ينفعش الامام يديله مره بالراحه ومره بالجامع لكن ما يقتلوش بس انا بقول لهم الراجح عشان ما نخشش في مثلا لكن المنفرد سترته نعم زي الامام الراجح بقدر موضع سجوده لكن لو هيمر بعيد عن موضع سجوده بعيد ما تجريش وراه زي الامام بالظبط هو هيمشي بعيد عن موضع سجوده خلاص لكن لو هيمر بعيد عن موضع سجوده بعيد ولا تجريش وراه معدي كده سيبه في حاله هو هيمشي بعيد عن موضع سجوده خلاص ما هتسجد سايب قدامك مترين ولا 3 متر ومعدي كده سيبه في حاله على قدر طول ايدك هيمشي مكان هيمشي اكتر من كده ما تحطش انت خطوه وتمشي في الصلاه على قدر طول ايدك سيبه في حاله على قدر طول ايدك بس فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله فانه ايه انت خطوه وتمشي في الصلاه عشان تمنعه يعني فعله فعل شيطان سيبه في حاله يعني فعل قبيح فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله فانه ايه فيبقى عادة العرب يعني فعله فعل فعل قبيح يعني فعل قبيح وكل قول كبير قبيح الى الشيطان فيبقى عادة العرب انها تنسي كل فعل قبيح الى الشيطان يعني كان فعل قبيح وكل قول كبير الى الشيطان يبقى لما وقع انسانيه الا الشيطان الكرسي فما يعني ده كان فعل قبيح ان انا نسيت او كتابي فرح طلع للشيطان يعني لما وقع قبيح ما كانش ليه ان انا اعمل فمات لو كنت اعرف العاقبه بتاعتي ان هو من عمل الشيطان يعني على القبيح ما كانش يليق ان انا كذلك. لو كنت اعرف العاقبه ربنا الراجل هيموت يعني ما كانش يليق بيه ان هو يقول له اذكرني وكذلك فانساه الشيطان ذكر ربه يقول للراجل يعني ما كانش يليق اللي هينجو ان هو يقول له اذكرني عند ربك يقول له لما تخرج وتطلع براءه كده يقول للراجل اذكرني عند الملك اللي هينجو يقول له ان في راجل صالح بيكون بريء يقول له لما تخرج وتطلع براءه كده انا مرمي اذكرني عند الملك يعني كانه قلت له راجل صالح مسجون بريء غلبان في السجن خليه ما كانش يطلع ان هو يتوجه للعبد دون الرب يعني كانه وكله يبقى محامي ازاي فكان الاولى انه كان ايه فكان كان يتركها ان هو يتوجه للعبد دون الرب وعشان كده قالوا ايه قالوا لو لم يقل ذلك الاولى كان ايه كان يتركها ولكن لما قال كده ربنا اخره سنين وعشان كده قالوا ايه قالوا لو لم يقل ذلك لخرج لانه استعجل ولكن لما قال كده ربنا اخره سنين في شريعته بضع سنين ان من استعجل لانه استعجل اوانه عوقب بحرمانه وسنة الله في شريعته قاعدة عامة ان من استعجل شيئا استعجل اوانه عوقب بحرمانه قاعدة دي قاعدة فقهية قاعدة عامة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه دي قاعدة فقهية يعني واحد ابوه غني من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه دخيل جلده يعني واحد ابوه غني قوي ولا غير هدومه ولا يشتري حاجه جديده جلده والواد الجواز دخيل كبر وعايز يتجوز وابوه معاه فلوس قد كده ولا غير هدومه ولا يشتري حاجه جديده والواد كبر وعايز يتجوز وابوه معاه فلوس قد كده وما يتجوزش ولا عايز يجيب له شقه فراجل بيقول له امشي يوم الواد ايه الشيطان ملعب بيقول ما تقتله يا ولا خليك وما يديلوش حاجه فهمت فراجل جلد فيروح يوم الواد ايه الشيطان يلعب بيقول ما تقتله ولا خليك تورثه استعجل الارث فهمت قبل اوان يقتله الموت الطبيعي فيبقى هنا استعجل شيئا قبل اوان بايه استعجل الارث بحرمانه فيقوم قبل اوان بايه بالموت الطبيعي فيعاقب شرعا بايه القاتل لا يرث فيقوم يحكم الشرع بايه بان القاتل لا يرث شيئا قبل اوانه ده حكم شرعي عوقب بحرمانه القاتل لا يرث ومنها يمشي مع القاعده الفرع الفقهي ان القاتل لا يرث شيئا قبل اوانه واضح عوقب بحرمانه ومنها طيب الفرع هنا سيدنا أن يوسف استعجل الخروج من السجن قبل اوانه فعوقب بحرمانه طيب فلبث هنا سيدنا يوسف استعجل الخروج من السجن قبل اوانه فعوقب بحرمانه لان شرع لبث على طول السجن بضع سنين شفت الحته الحلوه الله فلبث في السجن يجي لك مرض ماشي على طول قول يا رب لكن ما تستعجلش الاحسن تمشي قول مع يا رب الله في كمال الرضا للعبوديه يدي لك مرض وربك سبحانه وتعالى يرفع المرض لكن ما تستعجلش وقت ما يريد قول يا رب وانت في كمال الرضا للعبوديه ادالك ربك جنة سبحانه وتعالى يرفع المرض ادالك الفقر ادالك وقت ما يريد ما تتمناش الغنى ما تعرفش فين فين انت راجل فقير غلبان جاي قاعد تتمناش الفقر تسمع الكلام ممكن لو كان ربنا الغنى مدي لك ملايين كان زمانك قاعد في المصنع انت راجل فقير غلبان الكلام الحلو قاعد في قيد ولا بتسمع الكلام يمكن لو كان ربنا مدي لك ملايين كان زمانك قاعد في المصنع وتصلح الكلام الحلو ده ولا صليت على الناس والمكن اللي قاعد في المصنع والخساير اللي عبر العمال اللي مبوظ وتصلح مش عارف الكهرباء عشان انت عندك ملايين المكن اللي باظ والخساير اللي في البورصه عادي والبلاء ما عندكش ملايين اصلا عشان تحط عليك عشان انت عندك ملايين يبقى انت سعيد اهو لكن انت النهارده في السعاده ما عندكش ملايين اصلا فلما يبقى ربنا يقيمك في امر ما تتمناش يبقى انت سعيد اهو ولا مش سعيد سعيد هي دي المعنى فهمت ازاي فلما يبقى ربنا يقيمك في امر ما تتمناش غيره ورب يوم هي دي المعنى شكوت منه والا يعاقب فلما اتى غيره ايه بكيت عليه ورب يوم واخد بالك ازاي شكوت يعني منه يعني ساعات الواحد كتير فلما اتى غيره يفتكر ايام يقول يا سلام عليه. ولا يوم من ايام مثلا مصر واخد بالك ازاي وهو ربنا كرمه يعني ساعات الواحد كتير وبقى عنده فيلا يفتكر ايام يقول يا سلام ولا يوم من ايام مثلا مصر القديمه وهو ولا يوم كرمه مثلا من ايام مصر القديمه وكان ساكن في مدينه نصر من حواري مصر القديمه يقول يا ولا يوم من ايام مصر القديمه كان شايف في الحاره دي هو قاعد في القصر ده حوالي مصر القديمه فهمت ازاي لكن هو مش حاسس بالسعاده يوم اللي بكيت كان حاسسها ايام ما كان قاعد في الحاره دي هو قاعد بكيت عليه فهمت ازاي الواحد ايه فرب يوم مؤمن يرضى بقضاء الله فلما ويكون مع الله فلا يستعجل شيئا قبل اوانه حتى لا يعاقب بحرمانه المؤمن يرضى بقضاء الله ويكون مع الله فلا يستعجل شيئا قبل اوانه حتى لا يعاقب بحرمانه ربنا يسهل فهم؟ نقف على حته طيب الظاهر احنا مش هنخلص الفصل ربنا يسهل وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقاتله فإنه شيطان. يبقى جاب لك دليل إن أي فعل قبيح ينسب للشيطان. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقاتله فإنه شيطان. يبقى جاب لك دليل إن أي فعل قبيح ينسب للشيطان. بدليل قالوها أنه رؤوس الشياطين وقول النبي فليقاتله فإنه شيطان. يبقى أي حاجة بقى قالها الأنبياء يلزمنا الجواب عن القبيح لم يثبت له في ذلك الوقت نبوة مع موسى. وايضا فان قول يوسف يلزمنا الجواب عنه والمروي انه انما نبئ بعد موت موسى. وقيل قبيل موته قال الله تعالى واذ قال موسى لفتاه. والمروي انه انما نبئ بعد موت موسى ان الشيطان ليس له سلطان على النبي قبل بعثته وبعده. الكلام ده يرد عليه الكلام ده يرد عليه ان الشيطان ليس له سلطان على النبي قبل بعثته وبعده. قول يوسف دلوقتي وبعده الكلام ده يرد عليه برضه. ما ادانيه الا الشيطان على الكره نرد عليه لانه كان لسه نبي ده كان لسه خالد لكن ده بعد وفاه سيدنا ما ادانيه الا الشيطان على الكره بنقول ان الشيطان ما كانش لسه نبي ده كان لسه قبل نبوته وبعدها لكن ده بعد وفاه سيدنا الكلام ده نرد نقول له لا احنا بنقول ان الشيطان لا يقدر هو جبر على النبي قبل نبوته وبعدها. وقول موسى كان قبل نبوته بدليل القران وقصه يوسف ذكر انها كانت قبل نبوته ايضا. وقول موسى كان قبل نبوته بدليل قبل نبوته الشيطان قبل يوسف قد ذكر انها كانت قبل نبوته ايضا برضه يترد عليه. وقد قال ان النبي قبل نبوته الشيطان قد ذكر ربه قولين احدهما ان الذي انساه الشيطان ذكر ربه قولي انساه الشيطان ذكر ربه قولين يعدهما المقصود اللي نسي هو ايه ذكر ربه طلع براءه سيدنا سليمان الملك. سيدنا يوسف سيدنا يوسف وصوا ايه عند الملك طلع براءه شغل عند سليمان سيدنا يوسف سيدنا يوسف وصى قال له الشيطان عند الملك فلما راح يوسف عند ربه انشغل في الحياه فنسي عند الملك فانساه الشيطان والملك ذكر يوسف اللي نسي هنا هو الساقي وليس سيدنا يوسف رب هنا هو الذي انساه الشيطان ذكر ربه بل نسي هنا هو الساقي وربه الملك وليس سيدنا يوسف اي انساه ان يذكر للملك شأن يوسف عليه السلام ايضا صاحبي السجن وربه أيضا الملك ايضا دي على فكره مصدر اي انساه ان يذكر للملك شأن يعني يوسف عليه السلام وايضا ايضا يعني نرجع مرجوعنا ايضا دي على فكره مصدر ايضا يعني نرجع مرجوعنا اه يعني راجع ها فايضا يعني نرجع مرجوعنا ايوه وتعرب مفعول مطلق على طول ايضا كده يعني نرجع مرجوعنا تحتيها خط ولك اعرب ايضا في الامتحان كده في الاعداديه ولا الثانويه تقول مفعول ايوه وتعرب مفعول مطلق على طول كده ملهاش الا قلت لك تحتيها خط ولك اعرب ايضا في الامتحان كده في الاعداديه ولا الثانويه تقول مفعول مراجعه على طول كده ملهاش الا مفعول حته لغويه بمناسبه الامتحانات وهي ايضا جايه من مصدر اضاء اي عاد ورجع واخد بالك حته لغويه بمناسبه الامتحانات فعل الشيطان ليس فيه تسلط على يوسف ويوشع وايضا ونزل وانما هو بشغل خواطرهما بامور تسلط على تذكيرهما من امورهما ما ينسيهما ما نسي وانما هو بشغل خواطرهما بامور اخرى وتذكيرهما من امورهما ما ينسيهما ما نسي واما قوله صلى الله عليه وسلم تسلطه على والي عليه شيطان ولا وسوسته له فقد بين ان كان بمقتضى ظاهره تسلطه على النبي عليه الشيطان بقوله ولا ان الشيطان اتى بلالا كان فلم يزل يهدئه فقد بين امر ذلك الشيطان بقوله ان الشيطان اتى بلالا الشيطان في ذلك الوادي انما كان على بلال موكلا بكلاءه الفجر فاعلم ان هذا الشيطان في ذلك الوادي انما كان على بلال تنبيها على سبب النوم عن الصلاه واما قوله إن هذا واد به شيطان تنبيها على سبب النوم عن الصلاة به وأما إن جعلناه في حديث زيد بن أسلم فلا اعتراض وعلة هذا لترك الصلاة به وهو دليل مثال حديث زيد بن أسلم فلا اعتراض به حتة الوادي دي أو لا لبيانه وارتفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم كان راجع من إحدى الغزوات فكانوا حتة الوادي دي حول راجعين من حرب طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم تعبانين كان راجع من احدى الغزوات قادرين ياخدوا فكانوا ماشيين من راجعين من حرب طبعا وماشيين طول الليل مش تعبانين بس يعني مش قادرين يناموا لحظه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ايه مش عايز وماشيين طول الليل خايف الرسول يناموا فالصحابه من التعب يروح على لحظه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يمشي طول الليل يستفيد الطراوس اللي يناموا لحد ما الفجر قعد يروح على الفجر فكان الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يمشي طول الليل كويس يستفيدوا بطراوه الليل لكن ايه لحد الفجر جدا إيه؟ يصلوا الفجر يناموا على الفجر وبعدين يناموا واللي ماشي بينام بيعمل كده فالرسول صلى الله عليه وسلم لكن الصحابه لا يخلقوا لنا الفجر بيناموا على الفجر على الفجر واللي ماشي بينام بيعمل كده فالرسول صلى الله عليه وسلم كل الجيش ينام ويصحي لنا قال له انا مين اللي يحفظ لنا على الفجر ويقعد كده صامد ما ينام بالك ازاي وكل الجيش ينام. سيدنا بلال المؤذن قال له طبعا من عاده المؤذن انه يبقى نومه خفيف لانه هو مسؤول عن مراقبه الاوقات. فسيدنا بلال المؤذن رسول الله قال له خلاص طبعا من عاده المؤذن انه يبقى نومه خفيف لانه هو مسؤول عن مراقبه الاوقات كله على طول. فسيدنا رسول الله قال له خلاص فحط الخير بيقول لك مجرد ما مسك ايه الشمس اللي على من التعب يعني الفجر طلع والشمس طلعت لحد والنهار بقى ايه الشمس لساعتهم يا بيه يعني الفجر طلع والشمس طلعت والنهار الله عليه وسلم يومين بايه الشمس لساعتهم يا دوب قاموا من كتر اللهفة ان فاتوا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه بايه رويدكم يعني من كتر ايه اتركوا هذا الوادي فان هذا الوادي به شيطان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه اتوضوا رويدكم يعني ايه جماعة اتركوا هذا الوادي فان هذا الوادي به شيطان وخرجوا على وادي ثاني اتوضوا الوادي به شيطان جماعة جاء لبلال وما زال يهدئه كما يهدئ الصبي. هذا الوادي به شيطان بالرحب له وتعبان مهدود سيدنا بلال وما زال يهدئه كما يهدئ الصبي نعم طب علي بالرحب له وتعبان مهدود سيدنا بلال. طب فالشيطان هنا اثر على مين؟ على سيدنا رسول الله نمرة. ده على بلال واخد بالك راح في النور فهمت. فالشيطان لما ترك الوادي مش على سيدنا رسول الله في شيطان على بلال واخد بالك فهم؟ مش لكون الوادي ولما ترك الوادي عليهم مش لكون الوادي في عليهم في هذا الوادي لا وترك هذا المكان لان المكان ده الوادي له سلطان عليهم يعني الشيطان له سلطان عليهم في هذا الوادي لا فنسيبه احسن لترك هذا المكان لان المكان ده صار يعني ربنا يعني شؤم يعني يبقى انت حتى تاخد بالك فنسيبه احسن المكان اللي انك انت مكانك في مكان روح احسن نذكر ربنا في معصيه تمر في انت معصيه غير إيه؟ المكان ده انك انت بتبقى في مكان واخد بالك غير المعصيه حواليك بيئه المعصيه دي غير غير المكان ودي اول خطوه في علاج الادمان واخد بالك غير البيئه اللي حواليك بيئه المعصيه لان الادمان سببه اساسا قرناء ودي اول خطوه في علاج الادمان غير المكان اللي انت ساكن فيه ده لان الادمان سببه اساسا قرناء غير فاول خطوه في علاج الادمان غير المكان اللي انت ساكن فيه بيك وتغير لان الشيطان في الحته دي غير تبعد عن الشلة والمكان المحيط بيك وتغير لأنه الشيطان مسيطر